بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور نصا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى: فمن كملت له هذه الشروط، مراده بالشروط الشروط الخمسة التي سبق بيانها. وقد تقدم معنا أن المصنف أورد خمسة شروط، وهذه الشروط الخمسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرطان وهما الإسلام والعقل، هما شرط لوجوب الحج ولصحته ولإجزائه، وشرطان إنما هما شرط للوجوب وللإجزاء فقط، فيصح ولو تخلف، وهو البلوغ والعتق، وشرط إنما هو للوجوب فقط. إذن فالشروط الخمسة السابقة إنما هي متعلقة بالوجوب، ولذلك عبر المصنف بقوله: فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج. فالخمسة كلها شروط وجوب، لكن بعضها وجوب فقط، وبعضها وجوب وصحة وإجزاء، وبعضها وجوب وإجزاء فقط. بقي الشرط سيتكلم عنه المصنف بعد ذلك، لكن هذا الشرط ليس شرط وجوب، وإنما يعبر عنه الفقهاء بكونه شرط لزوم أداء. وشرط لزوم الأداء يتساهل بعض الفقهاء في تسميته شرطا، وبعض الأصوليين لا يسميه شرط، وإنما يسميه مانع، وهذا الذي صرحوا به عندما تكلموا عن الأصوليين عندما تكلموا عن المكلف. إذا كان عرض عليه مانع، هل يبقى عليه الوجوب أم لا؟ وقرروا أنه باق عليه، ومثلوا للمانع بطريان الحيض على المرأة، فإن الحيض مانع لها من الصوم لكنه ليس مسقطا للوجوب. ومثله أيضا يقال في بعد المال عن المزكي فإنه مانع. ولكن الفقهاء كما نبه ابن القيم يتساهلون في تسمية الموانع شروطا، وعلى ذلك فإن الأمر السادس الذي سيريده المصنف بعد قليل يمكن تسميته مانعا، ويمكن أن يسمى بكونه شرط لزوم أداء. ثم إن المصنف بعد ذلك سيذكر ثلاثة شروط أو أربعة اختلف هل هي شروط وجوب أم أنها شروط لزوم أداء. وهذه الشروط المختلف فيها قيل فيها قولان، وسيأتي الخلاف فيهما والترجيح، وهي الشروط ما يتعلق بسعة الوقت، وكذلك ما يتعلق بأمن الطريق، وما يتعلق كذلك بمحرم المرأة. فإن فيه قولين: هل هو شرط لزوم أداء أم أنه شرط وجوب. إذن الذي اتفق على أنه شرط لزوم أداء شرط واحد، وهو شرط إمكان السعي الذي سيتكلم عنه المصنف بعد قليل. فقط أوردت هذا القسمة لكي نفهم أن المصنف لما قال كملت له هذه الشروط ثم أورد شرطا، لما زاد الشرط؟ هذا الشرط ليس من شروط الوجوب، وإنما هو من شروط لزوم الأداء، ثم سيورد شروطا اختلف هل هي شروط وجوب أم أنها شروط لزوم أداء. ثم إن المصنف قال: فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور. أما وجوب الحج فواضح، لأن الشرط يلزم عند وجوده الوجود، أي وجود الحكم. وأما تقييد المصنف الوجوب بأنه على الفور، فإن هذا يدل عليه أمران. يدل عليه أولا القاعدة الكلية أن الأصل في الأوامر الفورية، والأمر الثاني الذي يدل عليه آثار الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة شددوا في من أخر الحج، حتى قال عمر فيما روى سعيد بن منصور: لقد هممت أن آمر أن أكتب للأمصار فأضرب الجزية على من لم يحج، أو نحو مما جاء عن عمر رضي الله عنه. ويترتب على أن الحج واجب على الفور أولا ما يتعلق بالإثم، فإن الإنسان إذا كملت فيه الشروط الخمسة السابقة وأخر الحج من غير عذر فإنه آثم. والمسألة الثانية التي تترتب على كون الحج على الفور كذلك، أنه حيث ترتب الإثم على من أدى الحج متراخيا مع قدرته عليه ووجوبه عليه، أنه يحكم بفسقه ورد شهادته، نص على ذلك الإمام أحمد. وقد بيّن في المستوعب أن محل رد الشهادة والحكم على الشخص بهذه الصفة إنما إذا كان الشخص يعتقد أن الحج واجب على الفور، وإما إن لم يكن معتقدا له، إما بسبب جهله بالحكم أو لكون المسألة مختلفا فيها، وهو يذهب باجتهاد صحيح أو تقليد سائغ على عدم الفورية، فإنه لا يحكم في حقه بالفسق ونحو ذلك. الكلمة الأخيرة في كلام المصنف قوله نصا، أي نص عليه الإمام أحمد، وهذا في أكثر من مسألة، منها ما نقله أبو بكر المروذي أن أحمد قال: من أخر الحج قادرا عليه كمن لم يؤد الزكاة. ونص أحمد كما ذكرت لكم قبل قليل أن من أخر الحج مع قدرته عليه فإنه يكون حينئذ ترد شهادته. فإن عجز عن السعي إليه لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه يركب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة وهو المهزول لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ويسمى المعضوب، أو أيست المرأة من محرم. نقف هنا قبل جواب خبر إن. هنا بدأ يتكلم المصنف عن شرط يمكن أن نسميه الشرط السادس، بعضهم يعده شرطا وبعضهم كصاحب المستوعب وبعضهم يذكره هكذا، وهذا هو الذي ذكرته قبل قليل، أنه ليس شرط وجوب وإنما هو شرط لزوم الأداء، فإن هذا القيد والشرط إذا اختل فإنه لا يلزم أداء الحج، بل يصح للشخص أن ينيب غيره أو ينتظر لحين ذهاب هذا المانع فحينئذ يحج، ولكنه يكون واجبا عليه. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل أثر التفريق في المسائل التي يختلف فيها بين شرط الوجوب وبين شرط لزوم الأداء إن شاء الله، وهي ثلاث مسائل. قبل أن نبدأ بكلام المصنف أريد أن أذكر طريقتين نبه صاحب التنقيح إليهما في ذكر هذا المانع أو الشرط. الطريقة الأولى التي سار عليها المصنف وهو تعديد الموانع، فقال: إن عجز عن السعي إليه لكبر، هذا الأول، أو زمانة، وهذا الثاني وهو المرض الذي يكون زمنا مستمرا، قال: أو مرض لا يرجى برؤه وهو الثالث، أو ثقال لا يقدر معه يركب إلا بمشقة شديدة بأن يكون ثقيل الحركة أو ثقيل الوزن، قال: أو كان نضو الخلقة بمعنى أن يكون هزيلا هزالا شديدا، وذلك قال: وهو المهزول لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة. هذه الصور، هذه الطريقة الأولى تعديد الصور. الطريقة الثانية وهي طريقة أبي الخطاب، فإن أبي الخطاب قال: عدم القدرة، فسماها بعدم القدرة. وذكرت أن صاحب التنقيح فرق بين الطريقتين، لأنه لما ذكر تعداد هذه الصور السابقة قال: وقال أبو الخطاب، أو أطلق أبو الخطاب عدم القدرة، فبين أن كلام أبي الخطاب تختلف عن كلام من عدد، فدل على أن لهم طريقتين في المسألة، في طريقة عد هذا مانع واحد أو أنها موانع معدودة. ولعل مراد أبي الخطاب لا يبعد كثيرا عن هؤلاء، ولكن ربما الفقهاء لم يذكروا طريقة أبي الخطاب لأن عدم القدرة قد تكون غير منضبطة، فقد يظن بعض الناس عدم قدرته على الحج لأحد من الموانع التي تكون غير معتبرة، ولذا اكتفوا بالقدرة البدنية في الصور التي أوردها المصنف. يقول، نأتي للصور في كلام المصنف، قال: فإن عجز عن السعي إليه، هذا هو المانع وهو إمكان السعي، فالشرط إمكان السعي والمانع العجز عن السعي، قال: لكبر، مر معنى أن كبر السن، أو زمانة، أو مرض لا يرجى برؤه. تعبير المصنف بقوله أو مرض لا يرجى برؤه، مفهوم هذه الجملة أنه إذا رجى المرء زوال علته وذهاب مرضه فإنه لا يجوز له أن يستنيب غيره، فإن خالف وأناب غيره لم يجزئه ذلك. ذكر هذا المفهوم صاحب الإنصاف وقال إن هذا المفهوم صحيح بل لا نزاع فيه، وسيأتي معنى هذا المفهوم في كلام المصنف بعد ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أنه أو ثقل لا يقدر معه إلا بمشقة شديدة، وهذه المشقة الشديدة يجب أن تكون خارج عن العادة وأن تكون غير محتملة، لأنه سيذكر بعد ذلك قيد عدم الاحتمال. قال: أو كان نضو الخلقة وهو المهزول لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة. فالصورة الأولى متعلقة بالركوب، والصفة الثانية متعلقة بالثبات على الراحلة بعد الركوب، فالأول لا يقدر على الركوب فقط ولكن إذا ركب ثبت، والثاني يقدر على الركوب لكنه لا يقدر على الثبوت على الراحلة. وتعبير المصنف قوله إلا بمشقة غير محتملة، هذه المشقة هي مثل المشقة السابقة مشقة شديدة، وصرح بذلك بعض الشراح. ثم قال المصنف ويسمى، أي يسمى من سبق ذكرهم كلهم، بدءا من عجز عن السعي لكبر أو زمانة أو غيره ومن بعد ذلك. قال ويسمى المعضوب، كأنه المقطوع، أي المقطوع عن القدرة على بعض التصرفات. ثم قال المصنف أو أيست المرأة من محرم. سيأتينا إن شاء الله أن من شروط الاستطاعة أو صور الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإذا أيست المرأة من المحرم أخذت حكم المعضوب الذي لا يستطيع الركوب على الراحلة أو نحو ذلك وغير قادر عليه. سيذكر بعد قليل المصنف الآن الحكم. فقال قال رحمه الله لزمه إن وجد نائبا أن يقيم من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه من يحج عنه ويعتمر. قول المصنف رحمه الله تعالى لزمه إن وجد نائبا أن يقيم من بلده أو من الموضع الذي موجود معكم أيسر، وهذا خطأ، وصواب هذه الجملة من الموضع الذي آيس فيه، وهذا خطأ واضح لا شك أنه خطأ طباعي واضح وبين. نعم، قال أو من الموضع الذي أيس فيه من يحج عنه ويعتمر. هذه الجملة هي أحد الفروق الثلاثة بين فرق بين تخلف شرط الوجوب وبين تخلف شرط لزوم الأداء الذي يسميه بعض أهل العلم بالمانع. فإن من ثمرة الفرق بينهما ثلاثة أشياء: أحدها أن من تخلف فيه شرط الوجوب فإنه لا يلزمه أن يقيم نائبا في حياته يحج عنه، وأما من وجد في حقه مانع بمعنى أنه تخلف عنده شرط لزوم الأداء فيلزمه أن يقيم من يحج عنه، وهذا من أهم الفروق المتعلقة بهذه المسألة. طيب، عندنا في هذه الجملة التي أوردها المصنف عدد من المسائل، أولها نمر على الجملة كما ذكرها. قوله لزمه أي لزم المعضوب والمرأة إذا أيست من المحرم لأنها ملحقة به، إذا وجد نائبا أن يقيم من بلده، بمعنى أن ينيب شخصا يحج ويكون النفقة من البلد، لا يلزم أن يكون من أهل البلد، فقد يكون أبعد وقد يكون أقرب، ولكنه يلزم أن يكون المناب قد خرج من البلدة التي فيها المعضوب، لأن أهل العلم يقولون إن الحج عبادة مالية وبدنية، فلو أن من وجب عليه الحج أناب شخصا مكيا أو أناب شخصا أقرب إلى مكة فإن مؤنة الحج في حقه تكون أقل والنفقة أنقص، فلا يكون قد أدى ما وجب عليه، إذ ما وجب عليه النفقة من البلاد البعيدة لا من البلاد القريبة. وهذا هو مشهور المذهب أنه يجب أن يقيم من بلده لحظه فيها أن العبادة مالية وبدنية والنفقة للحاج هي الجانب المالي، فلا بد أن يكون مثله في نفقة المال. قال المصنف أو من الموضع الذي آيس فيه، بمعنى أن يكون الشخص ذا غنى ثم بعد ذلك يسافر لحج أو لغيره، ثم في أثناء طريقه للحج وقف في بلدة وفي تلك البلدة آيس من إمكان السعي للحج والعمرة بأن أصبح معضوبا أو فقدت المرأة محرما ونحو ذلك، وسيأتي ما يتعلق بالمحرم بخصوصه بعد ذلك لأنه قد يكون مستثنا في بعض الصور كما سيأتي. قال أو من الموضع الذي آيس فيه من يحج عنه، فحينئذ إذا كان في الطريق إلى مكة أو في بلدة بينهما فيبعث من تلك البلدة ولا يلزمه أن يبعث من بلدته التي هو فيها. قال من يحج عنه ويعتمر، لأنه حينئذ صار عاجزا عن السعي عن الحج والعمرة وكلاهما واجب. القاعدة العامة في هذا الباب أن، وهذه القاعدة أوردها ابن مفلح وغيره، أن الاستنابة في حج الفريضة وعمرة الفريضة تجوز عند الإياس ظاهرا، فحيث وجد الإياس الظاهر ولا عبرة بالباطن أو ما يكون إليه مآل الأمور لأنه قد يشفى بعد ذلك، فإنه في هذه الحالة نحكم بأنه يجوز الإنابة في الفرائض. وأما إن لم يكن هناك إياس وإنما رجا البرأة ورجت المرأة وجود المحرم فإنه لا يلزم حينئذ الإنابة. قال رحمه الله: ولو امرأة عن رجل ولا كراهة. نعم، قوله ولو امرأة عن رجل، أي يجوز أن تنوب المرأة عن الرجل في حج الفريضة. قول المصنف ولا كراهة، أي ولا يكره ذلك. وأورد المصنف قوله ولو إشارة لخلاف، فإنه نقل عن بعض الفقهاء المتقدمين وهو صالح بن حي المصري أنه يمنع نيابة المرأة عن الرجل في الحج. وقد ذكر ابن مفلح احتمالا في الفروع أنه يكره أن المرأة تنوب عن الرجل في حج الفريضة فقط، أنه احتمال وليس وجها مجزوما به. والفرق بين الوجه والاحتمال أن الاحتمال هو ما خرج على فرع أو على أصل ولم يقل به أحد من أصحاب الوجوه، لم يجزم به أحد منهم، فإن جزم به أحد المعتبرين من أصحاب الوجوه صار وجها، فالاحتمال يكون حينئذ وجها. نعم، ذكر بمفلح احتمالا أنه يكره لأنه يفوت عدد من الأحكام المتعلقة بالرجل كالرمل ورفع الصوت بالتلبية وحلق الشعر ونحو ذلك، ولكن المعتمد أنه لا يكره. نعم. وقد أجزى عنه وإن عوفي قبل فراغه أو بعده. طيب، قال المصنف وقد أجزأ عنه، أي وقد أجزأ فعل النائب عن المستنيب للحج والعمرة عنه، أي عن المستنيب، فسقط ما في ذمته من الوجوب لحجة الإسلام وعمرة الإسلام. قال المصنف وإن عوفي قبل فراغه أو بعده، أي وإن عوفي المستنيب الذي حج واعتمر عنه قبل فراغ وانتهاء الحاج والمعتمر النائب عنه من حجه وعمرته، أو بعده، أي بعد الفراغ، من باب أولى، ما دام أن شفاءه ومعافاته إنما كان بعد الشروع في الإحرام. نعم. وإن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزئه كما لو استناب من يرجى زوال علته. نعم، قال المصنف وأما إن وكل المعضوب ونحوه شخصا حيث كان آيسا من شفاء نفسه ثم قبل الإحرام، أي إحرام النائب، شفي المستنيب. قال المصنف وإن عوفي قبل إحرام النائب، أي عوفي المستنيب قبل إحرام النائب، لم يجزئه، أي لم يجزئ المستنيب، وتصبح حينئذ الحجة أو العمرة نافلة. والسبب في ذلك قالوا لأن الإحرام هو الشروع في الحج والعمرة، والشروع إذا دخل المسلم في الحج والعمرة لزمه إتمامه كما قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، فإذا شرع فيه فقد شرع في أول الواجب، فحينئذ يلزم إكماله على الفرد ويسقط به الواجب في عن ذمة المناب. وبعض المتأخرين استخرج من هذه الجزئية نكتة فقال: متى يجوز أن يحج النافلة قبل الفريضة؟ لا يجوز إلا في هذه الصورة، أن يكون الشخص معضوبا ثم ينيب غيره ثم يشفى قبل إحرام النائب عنه ولم يعلم النائب بشفائه، فإنه حينئذ ينقلب الحج أو العمرة إلى نافلة، فحينئذ كانت النافلة صحيحة قبل الفريضة. ثم قال المصنف كما لو استناب من يرجى زوال علته، قوله كما هذه كاف التشبيه، وهي مفهوم الجملة المذكورة في أول درسنا اليوم حينما قال المصنف فإن عجز عن السعي لمرض لا يرجى برؤه، مفهومها أنه إن كان يرجى البرء وزوال العلة فإنه لا يصح، لا يجزئ استنابته ولا يصح كذلك، قال صاحب الإنصاف وهو الصحيح ولا نزاع فيه. ولو كان قادرا على نفقة راجل لم يلزمه الحج، وإن كان قادرا ولم يجد نائبا إن بنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما يأتي. هذه مسألتان، المسألة الأولى قول المصنف ولو كان قادرا على نفقة راجل لم يلزمه الحج، يقول إن الشخص الذي يكون معضوبا ويلزمه أن ينيب غيره يلزمه أن يعطيه نفقة الحاج الزاد والراحلة، لأن النفقة واجبة على الشخص، فلما كان معضوبا لزمه أن يبذلها لغيره. فإن كان هذا المعضوب قادر على نفقة راجل، يعني شخص يحج عنه راجلا من بلده، قال المصنف لم يلزمه، لأن الأصل أنه تلزم نفقة الراكب، فإنه قادر على نفقة الراجل الذي يمشي على رجله وهو عاجز عن نفقة الراكب، فحينئذ نقول إن هذا الذي وجدت صفته يكون قد سقط في حقه شرط الوجوب الخامس وهو شرط الاستطاعة، فهو غير مستطيع لأنه ليست عنده نفقة لأن يحج عنه آخر راكبا، كما سبق معنا في درس الماضي أنه لا يلزم الشخص أن يحج ماشيا إلا مع قرب المسافة. هنا عبر المصنف بقوله ولو كان قادرا، إشارته بقوله لو إشارة لخلاف، فإن صاحب الرعاية ابن حمدان ذكر أنه يلزم من قدر على نفقة راجل أن ينيبه ولو لم يقدر على نفقة الراكب فقط، يعني ذكرت الخلاف لإشارة المصنف إليه. المسألة الثانية قوله وإن كان قادرا ولم يجد نائبا إن بنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير، هذه مسألة أو الفرق الثاني، وسأذكر هذه الفروق إن شاء الله في محلها بعد قليل. عندما قلت لكم قبل قليل في من آثار التفريق بين شرط الوجوب وبين المانع الذي هو شرط للزوم الأداء، مر معنا فرق وهو قضية وجوب الإنابة، هنا فرق ثان وهو إذا مات وكان قادرا بالمال وسائر الشروط لكنه لم يجد نائبا هل يبقى في ذمته؟ عفوا لا، قلت وإن مات، وإن كان قادرا ولم يمت، لأن مات ستأتي إن شاء الله، وإن كان قادرا على أن ينيب بماله ولم يجد نائبا فهل يبقى في ذمته أم لا؟ بمعنى أنه لو وجد النائب بعد ذلك هل يجب عليه أن ينيب ولو فقد القدرة المالية؟ هل يسقط، أو بلغة أخرى نقول هل يسقط الوجوب عنه بعد فقده القدرة المالية أم يبقى في ذمته؟ وهذا معنى قوله وإن كان قادرا ولم يجد نائبا إن بنى بقاؤه في ذمته، يعني يبقى في ذمته ولو فقد القدرة المالية على أن ينيب على مسألة إمكان المسير. قوله على إمكان المسير لأنه اختلف هل إمكان المسير شرط للوجوب وداخل في الاستطاعة أم أنه شرط للزوم الأداء فيكون مانعا، وهذه المسألة سنؤجلها قليلا في محلها. وقد جزم مرعي في هذه المسألة، وسيأتي التأمل في كلام مرعي، أن الحج والعمرة يسقطان عمن مات ولم يجد نائبا. نعم. ومن أمكنه السعي إليه لازمه إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه حسب ما جرت به العادة برا كان أو بحرا الغالب فيه أي في البحر السلامة، وإن غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه، وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب لم يلزمه سلوكه. قال الشيخ أعان على نفسه فلا يكون شهيدا، وقال القاضي يلزمه. نعم. قول المصنف وإن أمكنه السعي إليه، هنا تحقق شرط لزوم الأداء المتقدم وهو انتفاء مانع العجز عن السعي. قال لزمه، لكنه ذكر شرطين هنا، الشرط الأول إذا كان في وقت المسير، والشرط الثاني أن يكون الطريق آمنا. هذان الشرطان هما في الحقيقة ليسا شرطين زائدين، وإن كان بعضهم عدها شروطا زائدة على الخمسة السابقة إضافة للمانع الذي ذكرناه قبل قليل وهو إمكان السعي، ومن عدهما شروطا منفصلة صاحب المستوعب. والصواب الذي ذكره في المنتهى والغاية وهو ظاهر كلام المؤلف أن هذين الشرطين وهما سعة الوقت والشرط الثاني أمن الطريق هما داخلان في الاستطاعة، فهما شرطان مندرجان في الشرط الخامس الأخير وهو شرط الاستطاعة لأنها من شروط الوجوب. لماذا أفرد العلماء الحديث عن هذين الصفتين الوصفين أو الشرطين؟ لأن هذين الشرطين سيأتي بعد قليل إن شاء الله أنه اختلف هل هما شرط وجوب فيكون من الاستطاعة أم أنهما شرط لزوم أداء فيكونان ليست من شروط الوجوب فتكون انتفاؤها من انتفاء الموانع. سيذكر المصنف الكلام الخلاف فيهما. إذن فقط أريد أن نعرف لما أفرد هذا، لأن فيهما خلافا، أما الاستطاعة وهو ملك الزاد والراحلة فلا شك أنه شرط وجوب للآية، لكن هل هذان داخلان فيه هو المعتمد أم أنهما موانع فتكونان داخلة في شرط لزوم الأداء؟ نرجع لكلام المصنف. يقول المصنف: ومن أمكنه السعي إليه لزمه إذا كان في الوقت المسير. قوله إذا كان في وقت المسير هذا الذي يسميه أهل العلم بسعة الوقت، ومعناه أنه لا بد أن يتحقق أنه يمكنه أن يصل إلى البيت قبل الحج، قبل وقت الحج وهو عرفة. وكذلك أيضا يلزمه إذا كانت القوافل تخرج في وقت معين أن يخرج معها، لأنه لو تأخر في الخروج عنها فإنه حينئذ سيسرع في السير، وهذا ليس بلازم عليه، وإنما يكون قد خرج مع قوافلها. فلو وجدت الشروط وأمكنه السعي بتحقق الشروط الخمسة وذهاب مانع العجز عن السعي بعد خروج القوافل حينما كانت هناك قوافل، فنقول لا يلزمه حينئذ أن يخرج مع الناس، لأن فيها مشقة خارجة عليه بسرعة السعي في القوافل ونحوها. القيد الثاني ذكر المصنف قال: ووجد طريقا آمنا. قول المصنف ووجد طريقا آمنا، كما ذكرت لكم قبل قليل أن الطريق الآمن هو شرط للاستطاعة، فالاستطاعة تتحقق بملك الزاد والراحلة، ولها شرطان: سعة الوقت وأمن الطريق. وقد ذكر صاحب الإنصاف أن أمن الطريق له قيدان، وذكرت كلام صاحب الإنصاف ليفهم به كلام المصنف. وقد ذكر صاحب الإنصاف أن الطريق أمن الطريق له قيدان. القيد الأول: أو يشترط في طريق الحج شرطان، الشرط الأول أن يكون الطريق آمنا، والشرط الثاني ألا يكون فيه خفارة. إذن فالكلام الذي سيريده المصنف الآن وبعد قليل سيقرأه القارئ الكريم فيما يتعلق بالخفارة كلها متعلقة بطريق الحج، فمن الاستطاعة أن يكون الطريق آمنا لا خفارة فيه. وتكلم المصنف الآن عن الأمن، وسيأتي بعد ذلك الحديث عن الخفارة. أما شرط سعة الوقت فقد ذكره باختصار هنا لأنه سيتوسع فيه بعد ذلك، وهو قوله إذا كان في وقت المسير، وسيأتي بعد قليل. نرجع لشرط أمن الطريق. قال المصنف: ووجد طريقا آمنا، فلا بد أن يكون الطريق آمنا غير مخوف. فلو كان فيه قطاع طرق أو كان فيه سباع ونحو ذلك فإنه يسقط عنه الوجوب، لأن أمن الطريق من الاستطاعة، والاستطاعة شرط وجوب. ومما ذكره بعض المتأخرين ومنهم مرعي بن يوسف الكرمي وابن أخيه أن الحج في عصرهم في سنة 1000 تقريبا أن الذهاب إلى الحج يعد مخوفا لكثرة قطاع الطريق وغيرهم، ذكروا ذلك في الوصايا عندما قالوا إن الوصية في المرض المخوف وحكم التبرعات في المرض المخوف وحكم عطية الأولاد في المرض المخوف، وأنها تكون حكم الوصية. قال المصنف: ولو غير الطريق المعتاد، أي ولو كان الطريق الآمن غير الطريق المعتاد، بأن كان أطول أو أقل مسافرين، أقل السالكون فيه قريب، فإنه يلزمه الطريق الطويل أو غير الطريق المعتاد. وعبر المصنف بقوله ولو ليس إشارة لخلاف، لأن صاحب الإنصاف لم يذكر فيها خلافا، وإنما ربما لذكر الصورة البعيدة عن الذهن. قال المصنف: بحيث يمكن، هذه صفة الطريق المعتاد أو غير المعتاد إذا كان آمنا، قال: بحيث يمكن سلوكه حسب ما جرت به العادة. حيث جرت العادة بأن يسلك مثل هذا الطريق وكان آمنا فإنه يلزم الذهاب منه. قال المصنف: برا كان أو بحرا، فيلزم الذهاب إلى الحج ولو لم يكن يمكن الوصول إليه إلا عن طريق البحر. ويزاد الآن في وقتنا الجو، فنقول برا أو بحرا أو جوا. ثم قال المصنف: الغالب فيه، أي في البحر، السلامة. هذه مسألة في قضية ركوب البحر. كان ركوب البحر قبل وجود هذه السفن الحديثة التي تكون بحجم كبير وهناك فيها محركات ووسائل السلامة العالية فيها، كان ركوب البحر يعتبر مخوفا، حتى إنهم ذكروا أن من صور الملحقة بمرض المخوف ركوب البحر. ذكر المصنف أن اشتراط غالب السلامة في البحر، قال: لا بد أن يكون ركوب البحر الغالب فيه السلامة، فحينئذ يكون لازما. ثم قال: وإن غلب الهلاك، أي في ركوب البحر لم يلزمه سلوكه، أي لم يلزمه في الذهاب إلى الحج أن يسلك البحر، مثل أن يركب زوارق صغيرة ينتقل بها من مناطق بعيدة لأجل مكة ونحو ذلك فإنه لا يلزمه سلوكه، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه صاحب الإنصاف إجماعا. الحالة الثالثة هي التي يعني فيها النظر، قال المصنف: وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب، بمعنى أنهم استويا ليس لأحدهما أكثر من الآخر بقريب، قال المصنف: لم يلزمه سلوكه. وهذا هو الصحيح من المذهب مجزوم به كما ذكر في الإنصاف وغيره. قال المصنف: وقال القاضي، وهذا الوجه الثاني، يلزمه، أي إن استوى سلوك البحر فيه الهلكة والسلامة ولا غالب لأحد الطرفين، فإن القاضي ووافقه ابن عقيل يقول يلزمه أن يركب البحر لأجل ذلك. هذا الكلام، وتركت كلام الشيخ تقي الدين لأني يحتاج إلى إيضاح. قال المصنف بين ذكره للقول الأول الذي هو المذهب والقول الثاني الذي هو قول القاضي، قال: قال الشيخ، عبر بقوله قال الشيخ لأنه يرى أن قول الشيخ يوافق المذهب، ومر معنا أن المذهب أنه لا يلزم السلوك، والحقيقة أن قول الشيخ قد يكون أوسع من المذهب كما سيأتي في من فهمه من أصحاب أحمد، فإن الشيخ قد يكون وافق في عدم اللزوم لكنه أوسع بأنه يرى وجوب الكف وعدم ركوب البحر إذا كان قد استوى فيه الهلاك وعدمه. قال الشيخ، يعني الشيخ تقي الدين، أعان على نفسه حينما ركب بحرا يستوي فيه الهلاك وعدمه، قال: فلا يكون شهيدا. وهذا القول الذي ذكره الشيخ تقي الدين جزم به في الغاية، ثم بعد الجزم به ذكر أن الشيخ قاله بعد ذلك. هذا الكلام من الشيخ تقي الدين حينما قال أعان على نفسه فلا يكون شهيدا، فهم منه بعض المتأخرين وهو محمد الخلوتي أن ظاهر كلام الشيخ أنه يكون عاصيا إذا غرق، فحيث يكون عاصيا عند الغرق فدل على أنه يلزمه الكف. ونستفيد من هذه مسألة وإن كانت خارجة عن مسائل الحج، أن كل من لعب في هذه الألعاب التي يستوي فيها الهلاك وعدمه أنه إذا أدى إلى هلاكه فإنه يكون عاصيا بذلك، وأنه آثم بفعله لأنه من إلقاء نفسه في التهلكة لغير مصلحة. وهذه مثل بعض الألعاب التي يلعبها الناس في بعض الأماكن، يسقطون من علو ويرمون أنفسهم في أماكن غريبة، ومثل هذه إذا لم يكن فيها الغالب السلامة فإن الشخص يأثم بفعلها كما قرر الشيخ تقي الدين. نعم. ويشترط أن لا يكون في الطريق خفارة، فإن كانت يسيرة لازمة، قاله الموفق والمجد، وزاد: إذا أمن الغدر من المبذول له. ولعله مراد من أطلق، قال حفيده: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز مع عدمها. طيب، قول المصنف هنا ويشترط، الاشتراط هذا أي ويشترط لأمن الطريق، أو يشترط للطريق، ويشترط للطريق كما عبر صاحب الإنصاف، ويشترط للطريق لأن صاحب الإنصاف قال ويشترط للطريق شرطان: أمنه وعدم الخفارة. وأمن والطريق وأمنه وعدم الخفارة فيه هو أحد صور الاستطاعة، ولذلك يقولون: ومن الاستطاعة أمن الطريق وعدم الخفارة فيه. فليس هذا شرطا مستقلا، وإنما هو جزء من شرط فيندرج فيما يندرج تحت الاستطاعة. فقط أريد أن أبين كلمة الاشتراط ليست متعلقة مثل الشروط الخمسة السابقة. قوله ويشترط ألا يكون في الطريق خفارة، المراد بالخفارة، طبعا الخفارة يصح مثلثة: خفارة وخفارة وخفارة. والخفارة هي ما يأخذه من يقف في الطريق في مقابل الحراسة أو غيرها، فإذا أخذ مثل هذه الأمور لأجل الطريق فإنه يكون خفارة. ذكر المصنف أنه يشترط ألا يكون في الطريق خفارة، المنع من هذا معلل بأحد أمرين. الأمر الأول علله صاحب الكشاف بأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة، هكذا قال: لأنها رشوة. وفائدة التعليل منصور هنا، وسأذكر التعليل الثاني بعد ذلك، وفائدة معرفتنا لتعليل منصور معرفة ما يلحق بالخفارة، فإنه يدل على أن مرادهم بالخفارة حينما عللوها بأنها رشوة أنها إعطاء للعامل لنفسه، فهذا الذي يكون خافرا في الطريق فإنه يأخذه لنفسه وهدايا العمال غلول فتكون رشوة لأداء ما وجب عليه، فحينئذ يكون ظلما ومنعا. وعلى ذلك فلا يلحق بها ما يتعلق بما يؤخذ للبيت العام مصلحة العامة، لأنها ليست برشوة. التعليل الثاني، بعض الفقهاء يعلل بأنها أخذ مال في غير وجه حق، وحينئذ تدخل في حكم المسألة ستأتينا إن شاء الله بعد ذلك في محلها، أظن ستأتينا في كتاب الجهاد، وهو حكم أخذ المكوس. وسيأتي أن أخذ المكوس وما في معناها مثل الضرائب يجوز إذا كان لمصلحة وصرفت في عموم الناس لا لأحد الأشخاص ولم تكن شديدة. وبناء على المذهب ذكر المصنف أنها تجوز أخذ مثل هذه الأمور، ذكر المصنف القيود التي سيأتي ذكرها بعد قليل. قال المصنف: فإن كانت يزيرة لزمه، قاله الموفق والمجد. المذهب فيه وجهان، الذي مشى عليه المصنف تبعا للمجد في شرحه على الهداية والموفق في الكافي، أنه إذا كانت الخفارة يسيرة في القدر فإنه يجوز، جزم به المصنف وجزم به في الغاية. والوجه الثاني في المذهب هو الذي جزم به صاحب، أو ليس جزم وإنما ظاهر كلام صاحب المنتهى وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد، أنه إذا وجد في الطريق خفارة فلا يلزم الحج ولو كانت الخفارة يسيرة، لأن صاحب المنتهى أطلق ونبه إلى أن هذا هو ظاهر المنتهى ابن قايد في حاشيته. إذن هذا مسألة يسيرة، هذه من المسألة اختلف فيها صاحب المنتهى والإقناع. قال المصنف: وزاد، أي وزاد المجد، إذا أمن الغدر من المبذول له، يعني لا يعطيه إلا أن يأمن غدره، إذ لو غدر فيه وأهلكه فإنه حينئذ لا يجوز إعطاؤه لأنه لا ينفع. قال المصنف: ولعله مراد من أطلق ممن لم يذكر هذا القيد، وذكر صاحب الإنصاف بل يتعين هذا القيد وإن لم يكن قد أطلق ذكره غيره. ثم قال المصنف: قال حفيده، أي حفيد المجد وهو الشيخ تقي الدين: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر. يقول إن الخفارة يجوز بذلها إذا كان هناك حاجة إليها في الدفع عن المخفر، لأن فيها مؤنة في الدفع عنه فتحتاج إلى حاجة، ولا يجوز مع عدمها، أي مع عدم الحاجة إليها، فإنها تكون حينئذ لا مصلحة فيها. وكلام الشيخ تقي الدين في الحقيقة إضافة للقيد الذي أورده صاحب الإقناع هو الأوفق للمذهب في المسألة ستأتينا بعد ذلك فيما يؤخذ من المال، فإنه يجوز أخذ هذه المكوس والضرائب بثلاثة قيود ذكرتها قبل قليل: أن تكون لمصلحة عامة تصرف في مصالح عامة ولا تكون لبعض الأشخاص كما كان في بعض العصور الماضية، والأمر الثاني أن توجد حاجة، والأمر الثالث أن لا تكون مستوعبة للمال وضارة بالناس كما عبر المصنف بقوله إن كانت يسيرة. ويشترط أن يوجد فيها الماء والعلف على المعتاد، فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره فسعة الوقت. قوله ويشترط أن يوجد فيها الماء، أي ويشترط أن يوجد في الطريق الماء، وهنا أنث الضمير فقال فيها، وفي بعض النسخ فيه، كذلك في المنتهى بعض نسخه فيه وبعض نسخه فيها، وذلك أن الطريق يذكر ويؤنث، فيجوز أن يوصف بتذكير ويوصف بتأنيث، فكذا الضمير الذي يعود إليه يذكر ويؤنث. قال ويشترط أن يوجد فيها، أي في الطريق، ماء والعلف لدابته على المعتاد. قال فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفرة. هذه المسألة إذا ربطتها مع المسألة التي مرت معنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بزاد نفسه، حينما ذكر المصنف أنه يلزمه أن يحمل زاد نفسه، هذا إذا لم يكن في الطريق زاد فإنه يحمله حينئذ يلزمه أن يحمله معه زاد نفسه، ولا يلزمه أن يحمل زاد دابته ولا الماء، لأن حمل الماء والزاد باعتبار الركائب قديما والذين ينتقلون عن طريق القوافل فيه مشقة خارجة عن المعتاد، وأما زاد المرء لنفسه فإنه يمكن أن يجعله معه في خرجه، والناس معهم قديما في زادهم يضعون أشياء يسيرة يكون حجمها يابسا ناشفة يعني، فيكون حجمها يسيرا فتبل بماء أو بغير ثم يأكلونه، فيكون حجمها يسير لا تأخذ حيزا كبيرا من الخرج. ولذلك يفرقون بين أمرين: بين زاد نفسه فيلزمه حمله إن لم يكن في الطريق ما يتزود به، أو أن يكون في الطريق بأغلى من ثمن مثله، بخلاف الماء والكلى للدابة فلا يلزمه ذلك لسببين. السبب الأول قلنا المشقة الخارج عن العادة. الأمر الثاني أن الماء والكلى الذي هو العلف الأصل فيه أنه مباح، الناس شركاء في ثلاثة ولا يحتاج إلى مؤنة، وإنما يكون مباحا فلا يلزمه حمله. فإذا فقده بأن كان سيمر في طريق فيه مفازة يفقد فيها الماء والعلف فلا يلزمه حينئذ في ظاهر كلامهم. فساعة الوقت وهي إمكان المسير بأن تكمن الشرائط فيه، وفي الوقت ساعة يتمكن من المسير لأدائه وأمن الطريق بأن لا يكون. نقفنا قوله فساعة الوقت، هذا تفصيل الشرط الذي سبق في قوله لزمه إذا كان في وقت المسير. بدأ يتكلم ما معنى ذلك القيد الشرط، قال فساعة الوقت وهو إمكان المسير، يسمى إمكان المسير، فالشرط يسمى إمكان المسير ونسميه ساعة الوقت. وذكره قبل بقوله إذا كان في الوقت المسير، بيّن المراد به ومعنى إمكان المسير، فقال بأن تكمل الشرائط فيه أي في الشخص، أي الشرائط الخمس التي سبقت في الدرس الماضي. وفي الوقت عند اكتمال الشرائط في المسلم ساعة يتمكن من المسير لأدائه، أي لأداء الحج. وبناء على ذلك فلو بدأ وقت الوجوب في حقه بأن ملك الزاد والراحلة ونحو ذلك، ثم عند وقت الوجوب يكون بينه وبين الوصول إلى مكة ما لا يمكن عادة الوصول إليه، فنقول لم يكن واجبا في حقه، لأن من شرط الاستطاعة مع الزاد والراحلة إمكان المسير، بأن يكون في الوقت ساعة يتمكن من المسير لأدائه. وبناء على ذلك ترتب على كونه شرط وجوب وداخل في الاستطاعة أنه إذا وجب عليه ثم توفي ولم يتحقق في جانبه إمكان المسير، فنقول لا يجب أن يخرج عنه من تركته من يحج عنه. مثال ذلك ولها أكثر من صورة. الصورة الأولى أن تتوفر فيه شروط الوجوب من حيث ملك الزاد والراحلة مثلا وهو المال قبل يوم عرفة أو في يوم عرفة، خلنا نقول في يوم عرفة وهو في بلاد بعيدة لا يمكن الوصول إلى عرفة، فنقول حينئذ تحققت فيه الشروط لكن الاستطاعة من قيودها إمكان المسير ولم يتحقق، فليس بواجب إلا السنة القادمة على الفور. فلو مات في هذه السنة لا يخرج عنه مال يحج عنه به. ومثله كذلك لو مات في الطريق فإنه يتبين لنا حينئذ أنه لم يجب عليه الحج فلا نقول يحج عنه، لأنه لم يمكنه حينئذ المسير لأداء الحج، بخلاف لو أخره سنة فإنه يكون قد وجب عليه لإمكان المسير في السنة التي أخرها فيه فيجب أن يخرج من تركته. طبعا هنا قوله الفاء في قوله فساعة الوقت بعدما فسرها سيتعلق بها حكم سيأتي بعد قليل في الجواب. وأمن الطريق بأن لا يكون فيه مانع من خوف ولا غيره من شرائط. قال وأمن الطريق، أمن الطريق مر معنا أن له شرطان، أو الطريق الذي يشترط في الحج له شرطان. الأول أن يكون آمنا، هنا فسره قال بأن لا يكون فيه مانع من خوف ولا غيره كسبع وعدو ومتغلب ونحو ذلك. الأمر الثاني الذي سبق ذكره وهو أنه لا بد أن لا يكون فيه خفارة. ذكر مصنفنا أن هذين الشرطين، أريدك أن تنتبه لهذه المسألة أنها دقيقة، أذان الشرطان وهما إمكان المسير، والشرط الثاني وهو أمن الطريق بقيديه وعدم الخفارة على التفصيل السابق، اختلف هل هما شرط وجوب أم أنهما شرط لزوم أداء بمعنى أنهما مانع. سيذكر المصنف الآن الخلاف ثم سيذكر ثمرة الخلاف وسأذكرها وأذكر الصور السابقة معها لكي تتبين المسألة كاملة. إذن قال مصنف فساعة الوقت هذا الشرط الأول وهو إمكان المسير، وأمن الطريق وهو الشرط الثاني، وهما داخلان في الاستطاعة على المشهور. جوابه من شرائط الوجوب. إذن فقوله من شرائط الوجوب هذا هو المعتمد من المذهب، أنهما داخلة في شرائط الوجوب لكنها ليست شروطا منفصلة وإنما هي جزء من الاستطاعة، فالاستطاعة شرط وجوب وهي داخلة في صرح به في المنتهى والغاية وغيرها. وهذا قول المصنف من شرائط الوجوب جزم به المصنف، وجزم به كذلك صاحب التنقيح وجزم به صاحب المنتهى، وذكر في الإنصاف وفي التصحيح أنه هو الصحيح من المذهب، وذكر الشيخ سليمان بن علي أننا على ذلك، أن أمن الطريق شرط وجوب، فحيث لم يؤمن الطريق فلا يلزمه أن ينيب غيره عنه في حياته أو بعد وفاته. نعم، من شرائطي. قال رحمه الله: من شرائط الوجوب كقائد الأعمى ودليل البصير الذي يجهل الطريق ويلزمه أجرة مثله. طيب، نقف هنا. إذن قول المصنف من شرائط الوجوب، هذا جواب أو ليس، هذا خبر جملة، شبه جملة، هي خبر قول المصنف: فساعة الوقت وأمن الطريق من شرائط الوجوب. المصنف فصل بين المبتدأ والخبر بجمل كاملة، فبين لنا معنى جملة المبتدأ، ثم عطف عليها أمرا آخر وبينه، ثم بعد ذلك ذكر الخبر. إذن فقوله من شرائط الوجوب هذا هو الخبر. ثم قال المصنف: كقائد الأعمى ودليل البصير. قائد الأعمى، الأعمى يحتاج إلى قائد يقوده، والأعمى يجب عليه الحج إذا وجد له قائد، لكن لا يجب عليه الجهاد وإن كان له قائد، فيفرق بينهما. والكاف هنا في قوله كقائد هي كاف تشبيه، أي يأخذ حكم قائد الأعمى. وقائد الأعمى لم يذكر في المذهب خلاف أنه داخل في الاستطاعة وأنه شرط وجوب، وإنما الخلاف المحكي فقط حكي في الوقت الذي هو إمكان المسير وأمن الطريق. نعم، وجد في بعض الحواشي المتأخرة ألحقوا القائد في الخلاف الذي سيريده المصنف، لكن فيه نظر. الذي وجد في الإنصاف وفي غير حتى الكشاف لم يذكر خلافا في القائد، وإنما القائد في ظاهر كلامهم أنه شرط وجوب، إلا ما ذكره صاحب الإنصاف حينما قال: القائد للأعمى كالمحرم للمرأة. فلما قال كالمحرم للمرأة قد يقال إنه يشبهه حتى في الخلاف الذي سيأتي. طيب، قوله هو دليل البصير الذي يجهل الطريق، الدليل هو الخريت الذي يدله في الطريق أين يذهب يمينا لكي لا يتوه. استطرد المصنف قال: ويلزمه، أي ويلزم الأعمى ويلزم البصير الذي لا يدل الطريق أجرة مثله، أي أجرة القائد للأعمى وأجرة الدليل للبصير في الطريق الذي يجهله. قال المصنف: ولو تبرع، أي ولو تبرع الدليل والقائد لم يلزمه، أي لم يلزم الأعمى ولا البصير قبول تبرع القائد والدليل. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الوجه الثاني أو الرواية الثانية، بل هي رواية ثانية لأنه قال وعنه، الرواية الثانية في مسألة إمكان المسير وأمن الطريق. سبق معنا الرواية الأولى المعتمدة أنها شرط وجوب، والرواية الثانية سيأتي أنها شرط لزوم أداء. فقال وعنه: وعنه من شرائط لزوم الأداء اختاره الأكثر. نعم، قال وعنه، أي وعن الإمام أحمد. وعادة إذا أطلقوا وعنه أنها رواية، وقد صرح في الفروع والإنصاف أنها رواية عن أحمد، بل هي إحدى الروايتين، فتكون الأولى رواية وهذه رواية. قوله من شرائط لزوم الأداء، معنى كونها من شرائط لزوم الأداء أي أنها تأخذ حكم ما سبق معنا في مسألة إمكان السعي وعدم العجز عنه، وهو الذي يسميه الأصوليين مانع ولا يكون شرطا. ومعنى لزوم الأداء أي أنه واجب عليه لكنه لا يلزمه أن يفعله بنفسه، بل له أن يفعله بنفسه، وله أن ينيب غيره، وله أن يفعله الآن، وله أن يؤجله بعد ذلك. هذا معنى لزوم الأداء. قوله اختاره الأكثر، هكذا ذكره في الفروع وغيره أن أكثر أصحاب أحمد أنه شرط لزوم أداء وليس شرط وجوب. وقد ذكر مرداوي في التصحيح أن هذا القول أو الرواية الثانية هو الصواب، وأن الأولى هي الصحيح. والمرداوي إذا قال عن مسألة في الغالب، وهذا من باب الاستقراء، أنه إذا قال هو الصواب فهو معناه عنده بناء على قواعد المذهب، وأما إذا قال الصحيح فهو بناء على تصحيح المذهب باعتبار قول الأكثر ونحو ذلك. فهنا مع أنه قول الأكثر فإن المرداوي قال هو الصواب، فكأنه يميل إليه أنه هو الصواب باعتبار الأصول، لكنه جزم بأن الصحيح على الأول. وممن قدم هذا القول العسكري شيخ المصنف في المنهج الصحيح، فقد قدم القول بأنها شرط لزوم أداء وليس شرط وجوب. طيب، يترتب على ذلك ثلاث مسائل، مرت معنا مسألتان وسيذكر المصنف الثالثة. أذكر الثمرة في كون إمكان المسير وكون أمن الطريق هل هو شرط وجوب أم أنه شرط لزوم أداء؟ أذكر الثمرتين الأوليين ثم أذكر الثالثة في كلام المصنف بعد قليل، والأوليتين سبقت معنا. الثمرة الأولى أن نقول إذا قلنا إنه شرط لزوم أداء فإنه يبقى في ذمة الشخص حتى يجده، وإن قلنا إنهما شرط وجوب فإنه لا يثبت في الذمة. فبناء على ذلك إذا وجد نائبا فإنه لا يلزمه أن يستنيبه إلا أن يكون مستطيعا، فلا يلزمه أن يستدين ولا يأثم لأنه شرط وجوب ولم يتحقق عند وجود شرط الاستطاعة، فاستطاعته تكون ناقصة، وهذا سبق في كلام المصنف. الفرق الثاني أو الثمرة الثانية أننا إذا قلنا إن إمكان المسير وأمن الطريق شرط لزوم أداء فإنه إذا مات فإنه يخرج من تركته ما يحج عنه من بلده، وأما إذا قلنا إنه شرط وجوب فإننا نقول إذا مات فإنه لا يخرج عنه إلا أن يكون قد أوصى أو تبرع الورثة عنه فيكون في حقه من باب النافلة. وهذان الفرقان ذكرهما المصنف قبل، ولكني أوردتهما هنا لأن ذكرهما هنا أنسب فتكون المسألة متناظرة. الفرق الثالث الذي سيريده المصنف سأورده إجمالا ثم سنقرأ كلام المصنف مفصلا، وهو أن من أثر التفريق أو ثمرة الخلاف بين كونها شرط لزوم أداء أو شرط وجوب أن إذا قلنا إن إمكان المسير وأمن الطريق شرط لزوم أداء فإنه يأثم إذا لم يعزم على الفعل، وإن قلنا إنه شرط وجوب إنهما شرط وجوب فإننا نقول لا يأثم وإن لم يعزم على الفعل عند فقد هذين الشرطين. سيورد المصنف هذا الكلام. نعم، فقال فيأثم، تفضل. قال رحمه الله: فيأثم إن لم يعزم على الفعل كما نقول في طريان الحي، فالعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم. طيب نقف هنا، هذا قوله هذا تفريع على مشهور المذهب وهو القول الأول، وهو أنه من شرائط الوجوب، ففرع على أنه من شرائط الوجوب فقال فيأثم. هو تفريع على الوجه الثاني أنه من شرائط لزوم الأداء. نعم، قوله فهو تفريع ليس على المذهب وإنما على الوجه الثاني غير المعتمد. قال فيأثم إن لم يعزم على الفعل لأنه شرط أداء على الوجه الثاني، كما نقول في طريان الحيض. طريان أو طرآن، إن سهلت الهمزة قلت طريان، وإن همزتها، والمصنف في أغلب الكتاب يهمز ولا يسهل كلغة قريش، فإن قريش يسهلون وهو قراءة المدنيين، فإن قراءة المدنيين كنافع وغيرها تسهيل الهمز، لكن المصنف لا أدري ماذا قال هنا طريان، لو قال طرآن لكان أنسب لطريقته في همز كثير من المواضع. قال كما نقول في طرآن الحيض. كيف طرآن الحيض؟ يعني أن المرأة إذا كانت حائضا فإنه يجب عليها الصوم، فنقول يلزمها العزم على الصوم إذا طهرت، ومثله أيضا ما ذكرت لكم في الزكاة، ومثله أيضا سائر الموانع. قال المصنف فالعزم في العبادات مع العجز، أي مع العجز عن فعلها وأدائها مع وجوبها، لا بد أن نقول مع وجوبها، يقوم مقام الأداء في عدم الإثم فقط، لكن لا تبرأ الذمة بمجرد العزم، لكن تسقط المؤاخذة، فإن مات سقطت عنه المؤاخذة ونحو ذلك. وإذاك قال المصنف فلو مات قبل وجود هذين الشرطين. هذا ما قرأناه، تفضل. أحسن الله إليكم. فلو مات قبل وجود هذين الشرطين أخرج عنه من ماله من ينوب عنه على الثاني دون الأول ويأتي. طيب، هذه مسألة، وهو الفرق، هذا فرق ذكرته قبل قليل عندما ذكرت الفروق بين أو ثمرة التفريق بين كونه شرط لزوم أداء أم أنه شرط وجوب. يقول المصنف فلو مات قبل وجود هذين الشرطين، يعني بهما إمكان المسير وأمن الطريق، أخرج عنه من ماله من ينوب عنه على الثاني، أي على خلاف المشهور وهو القول بأنهما شرط لزوم أداء وليس شرط وجوب، دون الأول الذي هو المذهب أنهما شرط وجوب. إذن فالمذهب بناء على هذين الفرقين نقول لما ذكر أنهما شرط وجوب فحينئذ يلزمه أن يعزم فيأثم إن لم يعزم. والأمر الثاني لما قلنا إنهما لا يلزمه أن يعزم وإنما يستحب له أن يعزم لأنها ليست شرط وجوب. والأمر الثاني أنه إذا مات فإنه لا يلزم أن يخرج عنه من تركته، لأن المذهب هو الأول وليس الثاني. والفرق الثالث سبق في كلام المصنف قبل قليل. ومن وجب عليه الحج فتوفي. هو الصعوبة في درس اليوم أمران، أمر الأول المصنف يعني فرق المسائل لم يرتبها، فالمسألة نظيرتها تكون بعيدة عنها، فلو أنها جمعت هذه المسائل المتناظرة في موضع واحد لربما كان أسهل. وهذه طريقة الفروع المبثوثة، والمصنف قصد أن يتوسع، فإذا زاد حجمه عن سائر المختصرات. والإشكال الثاني قلت لكم تفريق الجملة عن جوابها إذا كانت شرطية أو المبتدأ عن خبره. ومن وجب، أحسن الله لكم، قال رحمه الله: ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله فرط أو لم يفرط أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوصي به. نعم، قول المصنف ومن وجب عليه الحج، الوجوب للحج قد يكون بأصل الشرع وهو حجة الإسلام، ومثلها أيضا عمرة الإسلام، وقد يكون الوجوب بنذر، وقد يكون الوجوب بسبب إفساد حج، كأن يكون قضاء، كأن يكون دخل في حج فأفسده فيجب عليه قضاؤه. قال المصنف فتوفي قبله، أي قبل فعله ما وجب عليه من صور الحج الثلاث الواجبة. فرط أي الميت الذي وجب عليه الحج، أو لم يفرط. كيف يكون مفرطا؟ يكون مفرطا بأن أخر الحج بلا عذر، لأن الحج واجب على الفور. أو لم يفرط بمعنى أنه أخره لوجود عذر، مثل أن يكون مريضا أو أن يكون محبوسا أو نحو ذلك من الصور. قال المصنف أخرج عنه من جميع ماله، يجب أن يخرج عنه من جميع ماله وليس من الثلث. قال أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ولو لم يوصي، ولو لم يذكر ذلك في الوصية فتخرج عنه من جميع ماله. فإن كان قد أوصى فإنها تخرج من من من من رأس المال وتحسب من الوصية فينقص الثلث. ويكون من حيث وجب عليه ويجوز من أقارب وطنيه ومن خارج بلده دون مسافة القصر لا فوقها فلا يجزئه. طيب، يقول ويكون، أي ويكون من يناب عنه ويحج ويحج عنه أو يعتمر. فالمستنيب يكون من حيث وجب عليه، أي من حيث وجب على الميت الحج، وهي البلد التي كان فيها التي وجب عليه، وليست البلد التي مات فيها، فقد يكون مات أقرب أو أبعد من بلدته، وإنما يجب على الشخص الحج عادة من بلده التي استوطنها، أو كما تقدم في كلام المصنف، أو أن يكون قد أيسر أقرب إلى مكة، فنقول من حيث من بلده أو من حيث أيسر، أو نعم أيسر بعد أيسر بالقدرة، أو أي حيث أيسر، أخذنا كلمة المصنف حسنا، أو من حيث أيسر، أو من حيث أيسر. طيب نعم. ويجوز من أقرب وطنيه، مر معنا في كتاب الصلاة أن الوطن نوعان، أن الوطن نعم عفوا أن الوطن هو البلدة التي فيها الأهل، كما قال الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويمكن أن يكون، والأصل أن الشخص ليس له إلا وطن واحد، ويجوز أن يكون للشخص وطنان، كما حدث في عثمان، مع عثمان رضي الله عنه، حينما كانت له زوجتان، واحدة في مكة وواحدة في المدينة، فكان إذا دخل مكة لم يترخص برخص السفر لأنها عدها وطنا له. فمن كان له زوجتان في بلدتين فله أن ينيب من أقرب وطنيه إلى مكة. فلو أن له زوجة على سبيل المثال في المدينة وزوجة في أبعد مناطق المملكة أو خارجها، فيجوز له أن ينيب من المدينة وهو أقرب وطنيه إلى مكة. ثم قال: ومن خارج بلده دون مسافة القصر لا فوقها. يجوز له أن ينيب شخصا من بلده التي وجب عليه الحج منها، ولو كان بينه وبين ذلك المناب أو النائب وبين بلدة الميت دون مسافة القصر. وهذا معنى قوله ومن خارج بلده، أي أن ينيب شخصا من خارج بلده التي وجب عليه الحج منها لكنه لا يبعد عنها مسافة قصر. قال: لا فوقها، أي لا ينيب شخصا يبعد عن بلدته فوق مسافة القصر. فلا يجزئه، أي فلا يجزئه إن أناب شخصا يبعد عن بلدته فوق مسافة القصر. ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن، وإن مات هو أو نائبه في الطريق. قول المصنف ويسقط بحج أجنبي عنه، أي ويسقط عن الميت، يجب أن نقول عن الميت، فتكون عنه هنا الضمير يعود للميت، لأنه قال في أول جملة ومن وجب عليه الحج فتوفي، فالضمير هنا في قوله ويسقط عنه أي عن الميت ليس عن الحي، لأن الحي لا يدخل في هذه الصورة، لأن الحي إذا حج عنه أحد بلا إذنه ولو كان معضوبا لا يجزئ، وأما الميت فإنه إذا وجب عليه حج في حياته وأداها عنه شخص بعد وفاته أجزأ ولو بلا إذن. إذن قوله ويسقط أي ويسقط الحج والعمرة الواجبة على الميت بحج أجنبي، المراد بالأجنبي غير وليه أو الذي أوصى إليه بأن عينه يحج عنه. قوله عنه أي عن الميت الذي لم يحج فرضه أو يعتمر فرضه. قال ولو بلا إذن، أي ولو لم يأذن هو الميت بأن أذن له في الوصية، أو لم يأذن له الولي على ماله، فإنه يصح في الحالتين. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف نقله أبو الخطاب في الانتصار، وهو أنه لا يصح بلا إذن الولي، لأنها تحتاج إلى مؤنة فلا يصح بلا إذنه، لأنهم يقولون من حج عن أجنبي جاز له أن يرجع على تركته بمقدار النفقة ولو لم يأذنوا، لأنه أسقط الواجب عنه. وإن مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة وقولا وفعلا، وإن صد فعل ما بقي. قوله وإن مات هو أي أن من وجب عليه الحج ثم خرج إلى الحج فمات قبل إكمال الحج، أو مات نائبه، كان الشخص قد أناب غيره في حياته لكونه معضوبا، أو نائب الميت ذهب إلى الحج فمات في الطريق، قال أو نائبه في الطريق. قوله في الطريق ليس معناه قبل الوصول إلى مكة، فقد يموت قبل الوصول إلى مكة، وقد يموت في مكة، وقد يموت بعدها. قال المصنف حج عنه من حيث مات فيما بقي، طبعا هنا حج بالبناء المجهول، حج عنه أي يحج عن الميت في الطريق من حيث مات، فلا يلزم أن يؤتى به من بلدته بل من حيث مات. وقوله فيما بقي هذه لها معنيان، المعنى الأول أنه أن يكون المراد فيما بقي باعتبار المسافة، وصرح بهذا المعنى ابن جاسر في منسكه، فقد ذكر أنه يناب عنه فيما بقي من حيث صد أو من حيث مات، فيكون معنى فيما بقي أي فيما بقي من المسافة. وبناء على ذلك فقد ذكر الخلوتي في حاشيته أنه يحج عنه فيما بقي لا بد أن يزاد فيه قيد إذا كان الزمان يتسع لأداء الحج، وأما إن لم يتسع فلا يحج عنهم فيما بقي، وإنما يكون حجا جديدا من بلدته. المعنى الثاني وهو الذي يفهم من كلام صاحب الفروع أن قوله فيما بقي أي فيما بقي من النفقة، لأنه ذكر بعد هذه الجملة خلاف أبي حنيفة هل يحج عنه من ثلث ماله فتكون النفقة داخلة في رأس المال فيحج عنه من الثلث أم لا. ثم قول المصنف مسافة وقولا وفعلا، أي المسافة واضح فيحج عنه إذا مات في الطريق من حيث مات، يناب عنه من البلدة التي مات فيها، فلو كان رجلا من بلاد بعيدة فمات في المدينة يناب عنه من المدينة أو من أهل مكة إن مات في مكة أو في عسفانة أو في الكامل أو في غيرها من الطريق، أو في رابغ لأن فيها مستشفى الآن مثلا، فيناب عنه من تلك البلدة فيحج عنه. وقوله قولا وفعلا أي باعتبار الأقوال والأفعال التي تفعل في الحج، فلا يجب فعل ما زاد عنها. وبناء على ذلك فيفهم من هذه الجملة أن من حج وقد بقيت عليه بعض المناسك فإنه يناب عنه في المناسك عن غيره في هذه المناسك كالرمي، فالميت إذا مات قبل أن يرمي فيناب عنه في الرمي فيوكل من يرمي عنه مثلا، وغير ذلك مما تدخله النيابة. وستأتي هذه المسألة المشكلة في قضية النيابة في أبعاد الحج سيأتي الإشارة إليها. قوله وإن صد أي وإن صد من وجب عليه الحج أو من نائبه من عدو ونحوه، ذكر معك هنا فعل ما بقي غير صحيح، وإنما صوابها فعل هكذا، صرح بهذا الضبط الحجاوي في الإنصاف، فصوابها فعل أي فعل عن من صد ما بقي، إن شاء وإن شاء تحلل كهيئة المحصر ويحج من بلدته. نعم. وإن وصى بحج نفل وأطلق جاز من الميقات ما لم تمنع منه قرينة، فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ نصا. نعم، هذه المسألة سهلة، وهي قول المصنف وإن أوصى أي الميت بحج ومثلها العمرة نفل ليست واجبة، لأن الواجب يجب أن يحج عنه من بلدته ولو أوصى بخلاف ذلك. قال المصنف وأطلق، معنى قوله أطلق أي لم يقول حج عني أو اعتمر من بلدة كذا أو من مكان كذا، فلم يعين محلا معينا للاستنابة. قال المصنف جاز أي أن يحج عنه ويعتبر من الميقات، هنا أطلق في قوله الميقات، وقد صرح جماعة كمرعي ومنصور أن المراد بالميقات ميقات البلد. سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله أنه يلزم على المرء أن يحج من ميقات بلده دون ما عداه، وسيأتي التفصيل في مسألة ميقات البلد. إذن فقوله من الميقات هنا أطلق المصنف وقيده غيره بأنها ميقات البلد، والقاعدة أكررها دائما لكم أن ترك التقييد خطأ، وقد صرح بهذا القيد قلت لكم مرعي في الغاية ومنصور في الكشاف. قال المصنف ما لم تمنع منه قرينة، أي توجد قرينة تدل على أنه ليس الإطلاق وإنما هو يريد شيئا آخر. مثال القرينة قالوا مثل أن يجعل الموصي مالا كثيرا لمن يحج عنه، والمال الأصل أنه يدفع لمن يحج ويعتمر من باب النفقة ولا يكون من باب الأجرة، فلو بذل مالا كثيرا دل على أن نفقته من بلد بعيد، فحينئذ يقول يجب أن يحج أو يعتمر عنه من بلدته. ثم قال المصنف في مسألة أخرى فإن ضاق ماله عن ذلك، أي أن رجل أوصى بحج أو عمرة ثم ضاق مال الميت عن ذلك، أي عن الحج بالصفة التي ذكرها كأن يكون من بلدته مثلا أو نحو ذلك. قال أو كان عليه دين، وهذا الدين إذا يعني خرج فإنه في هذه الحالة فإنه لا يكفي أن يحج عنه من بلدته مثلا، أو لا يكفي الحج كله. قال المصنف وهذه دقيقة شوي، أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ، فيؤخذ الدين بحصته. فلو أن الرجل أوصى بمئة ألف والدين خفض ذلك إلى ما دونه فيؤخذ بحصته كالنصف مثلا، فيؤخذ بخمسين ألف حصته من الثلث، فحينئذ يحج عنه من حيث كانت النفقة والمؤنة، فيحج عنه مثلا من المدينة أو من مكة أو من غيرها من البلدان حيث بلغت النفقة. طيب الإشكال ما هو؟ الإشكال لو أن هذه الذي بقي بعد الدين أو كان الذي تركه قليل لا يكفي حتى حجة واحدة أو عمرة، فماذا يفعل فيه؟ لأن المصنف أطلق قال أخذ للحج بحصته. الجواب عن ذلك أننا نقول يعان به حاج، فيكون حاج مؤنته مثلا 10,000 أو معتمر، فيعطى من تركة هذا الميت 2000، فما أعين به الحاج هو بمثابة ما أخذ للحج بحصته. من أين أخذنا ذلك؟ من نص أحمد، فقد ذكر المصنف أن هذا نص أحمد، وقد نقل أبو داود هذه المسألة، فقد سئل أبو داود عن امرأة، فقد نقل أبو داود أن أحمد سئل عن امرأة ماتت وخلفت نحوا من 1200 من دراهم وحلي وأوصت بالحج، فقال أحمد هذا لا يبلغها الحج، فأرى أن يؤخذ ثلثه فيعان به في الحج. شوف كيف كلمة أحمد، فيعان به في الحج، يعني رجل سيحج النافلة فيعان في حجه، فيكون معنى ذلك أخذ بحصته للحج، أو يحج به من حيث بلغ. إذن لها صورتان، إن كان يبلغ به حج منفرد ولو قريبا من أهل مكة فإنه يحج به وهذا في النافلة فقط دون الفريضة، وإلا فيعان به حاج يحج نافلة، وهذا كله يعني يدخل في قول المصنف أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ. نعم. فصل. ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها وجود محرم. نعم، قول المصنف فصل، هذا الفصل فيه تفريع على شرط من شروط الاستطاعة وهو اشتراط المحرم، واشتراط المحرم هو ليس شرطا مستقلا، صرح بذلك جماعة ومنهم الخلوتي، وقالوا إنما هو داخل في الاستطاعة، فهو داخل في الشرط الخامس شرط الوجوب وهو الاستطاعة. فمن الاستطاعة الخاص بالمرأة وجوب المحرم، إذن فالاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، ويلحق بهما أمن الطريق وإمكان المسير. وتختص المرأة بأنه يلحق بها أن تكون قادرة على أن يكون لها محرم. وقد صرح بذلك الإمام أحمد فقال المحرم من استطاع إليه سبيلا، من السبيل أي من القدرة والاستطاعة. نعم، فقط هنا بس يعني إشارة أن هذا هو المجزوم به في المذهب، أن اشتراط المحرم للمرأة شرط وجوب، هذا هو المجزوم به في المحرم. هناك وجه في المذهب ضعيف جزم به الدجيلي في الوجيز وهو من علماء بغداد، أن المحرم ليس شرط وجوب وإنما شرط لزوم أداء. وقد جزم أبو البركات في شرحه على الهداية في آخره أن الصحيح التسوية بين الشروط الثلاثة، فيجب أن نقول إن الشروط الثلاثة الاثنان السابقة وهذا الثالث كلها حكمها واحد، إثباتا ونفيا، إما أن نثبت لجميعها أنها شرط وجوب أو نثبت لجميعها أنها شرط لزوم أداء. طيب، يقول المصنف ويشترط لوجوب الحج، عبر المصنف قوله لوجوب الحج لأن هذا شرط وجوب وليس شرط لزوم أداء خلافا لصاحب الوجيز، وهو ليس شرطا مستقلا وإنما داخل في الاستطاعة. قال على المرأة دون الرجل شابة كانت أو عجوزا لا فرق بينهما مسافة القصر أو دونها وجود محرم، أي يجب المحرم لكل سفر سواء كان السفر طويلا وهو مسافة القصر أو كان السفر قصيرا وهو ما دونه. وذلك يقولون كل سفر يعد عرفا سفرا فيجب فيه المحرم. ما الدليل؟ أن مسافة القصر هي مسير يومين، وهو الذي قدره ابن عمر وابن عباس بمسير يومين 4 برد. والحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير يومين إلا مع ذي محرم، وفي لفظ 3 أيام إلا مع ذي محرم، وفي لفظ يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وفي لفظ أطلق. فدل على أنه سواء بلغ مسافة القصر أو زاد أو نقص فالحكم فيه سواء، فكل ما يعد سفرا عرفا ولو كان السفر سفرا قصيرا فإنه يلزم فيه المحرم. هذا هو مشهور مذهب المعتمد، إلا وجها حكي بلفظ قيل أن المحرم شرط للسفر الطويل الذي يبلغ 16 فرسخا وهي 4 برد. ولكن المعتمد كما ذكر المصنف أنه لا ينظر فيه لمسافة القصر، بل كل ما يعد سفرا عرفا قصيرا أو طويلا. قول المصنف وجود محرم سيفصله بعد قليل ما الذي يكون محرما. وكذا يعتبر لكل سفر يحتاج فيه إلى محرم لا في أطراف البلد مع عدم الخوف وهو معتبر لمن نقف هنا. قول وكذا يعتبر لكل سفر، أي كل سفر يلزم المرأة أن يكون معها محرم سواء كان سفر طاعة أو لغيره، يعني حج أو نحو ذلك. قوله يحتاج فيه إلى محرم أو يحتاج فيه إلى محرم تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون بدل فيقال يعتبر لكل سفر، فكل سفر يحتاج فيه إلى محرم، وبعضهم يقول لا بل هو قيد، فالسفر الذي يحتاج فيه الذي يعتبر فيه المحرم هو السفر الذي يحتاج إلى محرم. فيكون قول المصنف يحتاج فيه إلى محرم يخرج صورة وهو السفر، أو هذا القيد يخرج صورة وهو السفر الذي لا يحتاج فيه إلى محرم وهو سفر الهجرة. فإن المرأة إذا لم تستطع إظهار دينها فيجوز لها أن تخرج من بلدها هجرة، سواء الهجرة الكبرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو الهجرة الصغرى بعده بلا محرم، فهذا من السفر المستثنى الذي يجوز الخروج بلا محرم. طبعا الشيخ تقي الدين يتوسع فيرى يعني الحاجة أوسع من ذلك، والشيخ تقي الدين يطلق يعني يتوسع في باب الحاجة أكثر من فقهاء المذهب كثيرا، والشيخ له طريقة خاصة في الحاجة يتوسع بها ويستحسن، معنى يستحسن هو الاستثناء من القاعدة الكلية، فيستحسن كثيرا بالحاجة. نعم. قال المصنف لا في أطراف البلد مع عدم الخوف، أما إذا كان الخروج لأطراف البلد ولا يسمى سفرا فهو دون مسافة السفر القصير فيجوز الذهاب بلا محرم بشرط عدم الخوف عليها. نعم. وهو معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت 7 سنين فأكثر. طيب قوله وهو أي المحرم معتبر أي لازم لمن لعورتها حكم. الحكم ما هو؟ حكم أنه يحرم النظر إليها ويحرم مسها. قال وهي بنت 7 سنين فأكثر، فإن من كانت دون ذلك مر معنا في كتاب الطهارة أن ليس لعورتها حكم وإن من باب الأدب، يعني لذلك تجد أن الطفل الصغير يعني يقوم والده أو والدته أو يقوم الأجنبي الذي يقوم بحفظه كالحاضن بالنظر لعورته، فدل على أنه ليس بمحرم لأجل المصلحة. لا حكم لمن كان دون 7، فالبنت دون 7 لا يلزم لها محرم. قال الشيخ وأما المرأتان وأما المرأة فيسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة. نعم هذه الجملة فيها تصحيف واضح جدا. أوله قال الشيخ الشيخ تقي الدين، وهذا الكلام موجود في كلام الشيخ. قال المصنف وأما المرأة، هذا خطأ، صوابها وإماء المرأة أي مماليكها. وإماء المرأة فيسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم. الشيخ تقي الدين يقول إن المرأة إذا كانت تملك إماء، تملك يعني إماء يعني رقيقات، فإن هؤلاء الرقيقات ليس لهن محرم وهن في طوع سيدتها، فحينئذ لهم أن يسافرون معها ولا يفتقرن إلى محرم. قال التعليل لأنه لا محرم لهن في العادة غالبا، فانتفت المحرمية في حقهن. فظاهر كلام الشيخ أنه يسافرن بلا محرم، لا تحتاج إلى محرم. فهم مرعي من كلام الشيخ هذا شيئا آخر، ففهم أن إماء المرأة محرمها سيدتها، فيقول إن الشيخ تقي الدين يقول إن المرأة تكون محرما للمرأة إذا كانت مالكة لإماء فلا يسافرن إلا معها فهي محرمها، فهي محرمهن. هكذا فهم مرعي، فقال يعني ذكر عبارة معناها أن السيدة تكون محرما في هذه الصورة نسبة للشيخ تقي الدين. على العموم هذا قول الشيخ تقي الدين، والمصنف قال بقوله قال، فيدل على أن المصنف يذهب لرأيه، والحجاوي كما تعلمون يعني يميل كثيرا لأراء الشيخ تقي الدين ويميل إليها، بينما مرعي ذكر أن هذا ليس هو المذهب وذكر أن المذهب على خلافه، ثم ذكر توجيها مرعي على خلاف ذلك، وهو أن توجيها من عنده يعني أنه يتجه أنه إماء المرأة يكون محرمهن محرم سيدتهن محرم سيدتهن، فمحرم السيدة محرم للإماء فلا يسافرن إلا مع محرم سيدتهن. وهذا الذي قاله الحقيقة فيه تأمل، فإنه ليس كذلك، فإنه المعنى الذي لأجله المحرمية يعني غير موجود هنا، وهو حرمة النظر وحرمة يعني النكاح ونحوه. فقول مرعي هذا غير صحيح، يعني غير مقبول. نعم أحسن الله إليكم. ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قاله. عم قوله يتوجه في عتقائها من الإماء مثله، الشيخ تقي الدين لما ذكر المسألة الأولى قال وأما عتقاؤها من الإماء، يعني اعتقت امرأة ثم سكت، بيض له يعني لم يجاوب الشيخ، قال أفكر، ربما قصد الشيخ أنه يفكر، فبيض له، هكذا ذكر ابن اللحام وغيره أنه بيض في هذا الموضع ولم يذكر شيء. فيتوجه يعني بعضهم قال إن هذا هو كلام المصنف وهو حقيقة سبق إليه أنه يتوجه في عتقائها من الإماء مثله، يعني مثل ذلك، فإذا اعتقت إماء وأصبحن أحرارا فإن لهن أن يسافرن بلا محرم، بناء على قول الشيخ تقي الدين ومال إليه المصنف، لأنه لا محرم لها لأنها اعتقت مولاتها التي لها الولاء امرأة وليست رجلا، فيلزمها أن تسافر حينئذ، يجوز لها أن تسافر حينئذ بلا محرم. ويوجد نساء اعتقن واعتقهن نساء فلا محرم لهن إلا يعني على تكلف. نعم. قال في الفروع وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل وعدمه كعدم المحرم للحرة. نعم قال الفروع وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكل، هذا قلت لكم قبل قليل إن المرعي جزم بذلك أنه يلزم في الكل اعتبار المحرم، وعدمه أي وعدم المحرم للإماء التي تملكهن امرأة أو لمعتقات الذي ليس لهن محرم كعدم المحرم للحرة، فيكون في حقهن قد عدم شرط الوجوب الذي هو جزء من الاستطاعة، والمحرم وتقدم أنها إذا أيست من وجود محرم فإنه يلزمها أن تنيب، وإن خالفت وحجت صح حجها. أحسن الله عليكم. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها، لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف والمحرم زوجها، لأن الزوج لا تحرم عليه. قال أو من تحرم عليه على التأبيد، قوله على التأبيد ليخرج من حرمت على سبيل التأقيت، مثل الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها والزيادة عن أربع. قال بنسب، وسيأتي ما يزاد على ذلك. قال أو سبب مباح، والمراد بالسبب المباح إما المصاهرة كأم الأم فإن زوج ابنتها يكون محرما لها، وكذلك ابن الزوج زوج فإنه يكون محرما لزوجة أبيه ونحو ذلك. أو يكون السبب المباح أيضا هو الرضاع، فإن الرضاع أيضا سبب مباح. قوله لحرمتها، هذا سيذكر المصنف فائدة زيادة كلمة لحرمتها بعد قليل، فأرجئه لكلام المصنف. قال المصنف لكن استثنى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن رضي الله عنهن محرمات على المؤمنين، لكنهن لسن محارم، لكنهن محارم لأقاربهن، فأبناء أخ وأبناء أخت عائشة يكونون محارم لعائشة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وخرج به أم الموطوءة بشبهة وزنا وبنتها. طيب، قوله وخرج به، الضمير بقوله به أي خرج بالسبب المباح الذي هو المصاهرة والرضاع، هذا هو السبب. خرج به أي بكلمة مباح أم الموطوءة بشبهة زنا، لو أن شخصا وطئ امرأة بشبهة زنا، بشبهة أو زنا، خلينا نبدأ بالشبهة. الشبهة مر معنا هنا أو في غيره من الدروس أنه نوعان، شبهة عقد وشبهة فعل. شبهة العقد يظنها زوجته فبانت خلاف ذلك، أو أن العقد مختلف فيه ونحو ذلك، هذا يسمى موطوءة بشبهة. وشبهة فعل دخل على امرأة يظنها زوجته، هذا الفعل. والأولى شبهة العقد يظن العقد صحيحا فبان فاسدا. أو وطئ امرأة في زنا فإنها لا تحرم عليه أمها ولا تحرم عليه بنتها، عفوا تحرم عليه أمها وبنتها لكن لا تكون محرما له. تحرم يحرم عليه أم الموطوءة بشبهة وأم المزنية، ويحرم عليه بنت المزنية وأمها، يحرم عليه أن يتزوج بهن، ولكن لا يكون محارما له، لأن التحريم هنا سبب محرم، الذي سبب التحريم سبب محرم. وخرج بقوله لحرمتها الملاعنة، فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ لا لحرمتها. نعم، يقول المصنف خرج بقوله سبب مباح لحرمتها الملاعنة، فإن الملاعنة حرمت عليه عقوبة لا لمكانتها وحرمتها واحترامها وإجلالها، فيكون معنى قوله لحرمتها في القيد الذي سبق أي لتوقيرها، فإن المحرمة لسبب كالأم من الرضاعة والبنت من الرضاعة محرمة لحرمتها، أو أم الزوجة أو ابن الزوج وهي زوجة الأبي تكون محرمة لحرمتها أي لتعظيمها وقدرها. وأما الملاعنة فإنها حرمت على ملاعنها عقوبة وتغريضا لأحدهم على الآخر لا لأجل حرمتها. فالملاعنة وإن كانت يحرم عليه أن يراجعها كما ذكر الزهري أنه إجماع، فمضى في السنة أن لا يجتمعان أبدا، عقد الإجماع عليه عند السلف ومن بعدهم. نعم، استثني فيما لو أكذب نفسه وأكذبت نفسه لمسألة أخرى، لكن هي من باب العقوبة. نعم، إذا كان ذكرا بالغا عاقلا مسلما ولو عبدا. نعم، قوله إذا كان ذكرا، الشرط الأول في المحرم أن يكون ذكرا، ويقابل الذكورة الأنوثة. وقد ذكر جماعة من المتأخرين أن ظاهر كلامهم أي كلام أصحاب أحمد أن الخنث المشكل الذي لم يستبن أنه ذكر أو أنثى يصلح أن يكون محرما كذلك، فلا يلزمه أن يكون معه محرم ويصح أن يكون محرما. وقوله بالغا لأن من كان دون البلوغ ليس بمحرم، وكان بعض مشايخنا عليه رحمة الله يقول إن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فإن من ظهرت عليه أوائل علامات البلوغ وإن لم تكن العلامات المجزوم بها وهي الاحتلام والإنبات وبلوغ 15 عاما فإنه يأخذ حكم البالغ، لأن البلوغ يأتي تدريجا وأما الصغير جدا الذي لم يظهر عليه شيء من علاماته فلا يكون كذلك، لكن ظاهر المذهب أنه لا بد من البلوغ صراحة. والقول الثاني وجيه، الثالث القيد الثالث أن يكون عاقلا، وهذا واضح لأن المجنون يعني لا يستطيع أن يحفظ نفسه مسلما، وخاصة في الحج يعني هو عموما في المحرم لا بد أن يكون مسلم للمسلمة لأنها نوع ولاية. قول المصنف ولو عبدا، أي لو كان المحرم عبدا بأن كان أخوها مملوكا فيصح أن يكون محرما لأخته. وعبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف، فقد ذكر ابن حمدان في الرعاية الكبرى اشتراط الحرية في المحرم وجزم به، ولكن الصواب أنه لا يلزم الحرية فيصح ولو كان عبدا مملوكا لغيرها. ولو نفقته عليها، قال ونفقته أي ونفقة المحرم عليها، أي في نفقة السفر إذا سافر معها، ولا نقول نفقة الحج لأنه قد يسافر ولا يحج، لكن نقول نفقة السفر فإنه يكون أدق، لكن لو سافر وحج فنفقة السفر تكون عليها. طيب تفضل. ولو كان محرمها زوجها فيعتبر إن تملك زادا وراحلة لهما ولو طيب. بذلت، يقول ولو كان محرمها زوجها، يعني حتى لو كان المحرم الزوج فيجب على الزوجة أن تنفق عليه نفقة السفر. وهذه الصورة عايا بها بعض أهل العلم فذكروا أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إلا في صورة، وهي هذه الصورة فيما إذا خرج معها محرما فإنها يجب عليها أن تنفق عليه لأن الخروج من البلد لمصلحتها. ويمكن أن نزيد على ذلك صورة أخرى، وهي إذا كانت المرأة مغربة فإنه كذلك يلزمها نفقة السفر لمحرمها إذا غرب معها أو نفي. إذن هذا ما يتعلق بقوله أو كان محرمها زوجها. في هذه المسألة أيضا أشار المصنف بقوله ولو، يعني إشارة فيها لخلاف، وهذا الخلاف الذي في هذه المسألة ألمح إليه بن مفلح في الفروع أن فيه خلافا، فتبقى النفقة عليه فيعتبر أن مكتوب عندك تملك، يعني تصح أن تكون تملك أو تملك، فيجب أن تكون المرأة مالكة لزاد وراحلة لهما، أي لها ولمحرمها زوجا أو غيره، يعني تملك لها وجه، وإن قلت أنت أن فيعتبر أن تملك قد تكون أو أظهر، يعتبر أن تملك قد تكون أظهر. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها وكانت كمن لا محرم لها. نعم، يقول المصنف لو أن المرأة بذلت النفقة لمحرمها فإن محرمها لا يلزمه الموافقة ولا يجب عليه شرعا، وإنما هو مندوب في حقه إعانة على البر والطاعة، ولذلك قال لم يلزمه السفر معها أي شرعا، فلا يجبر بحكم قضائي ولا يأثم إذا لم يسافر. وحينئذ قال المصنف وكانت كمن لا محرم لها، فإن أيست أن يخرج معها محرمها جاز لها أن تنيب من يحج عنها من بلدتها. هنا مسألة أختم بها قبل يعني ننتقل المسألة بعدها، وهي قول المصنف ونفقته عليها. ذكر المصنف أنه تجب النفقة وسكت عما زاد عن ذلك وهو الأجرة. فلو أن محرما خرج مع امرأة من محارمه للحج ثم لما رجع قال أريد إضافة، بعدما رجع أنا عبرت بعدما رجع، لو كان اتفاق قبل هذه مسألة أخرى، أريد إضافة للنفقة أجرة، فقد ذكر ابن مفلح أن ظاهر المذهب وظاهر كلامهم أن المحرم لو أراد أجرة فإنها لا تلزمها، وإنما تجب عليها النفقة فقط. ثم ذكر بعد ذلك أنه يتوجه أن يعطى أجرة كما يعطى قائد الأعمى ودليل البصير الذي لا يهتدي في الطريق أجرة فيكون مثله، ولكن المعتمد الأول ليس له أجرة. نعم. وليس العبد محرما لسيدته نصا ولو جاز له النظر إليها. نعم، قول المصنف وليس العبد محرما لسيدته، أولا محل هذه المسألة فيما إذا كان العبد ليس ممن يحرم عليه زواج سيدته على التأبيد لسبب مباح، مثل أن يكون عبدها أخا لها من الرضاعة أو ابنا لها من الرضاعة ونحو ذلك، فإن كان ابنا أو أخا فإنه يكون محرما، وقد سبق معنا أنه لا يشترط الحرية في العبد إذا وجد فيه السبب، إنما قصد المصنف هنا إذا لم يوجد فيه شيء من الأشياء السابقة. قال المصنف وليس العبد محرما لسيدته، والسبب أن العبد لا تحرم عليه سيدته على التأبيد، وإنما يحرم عليه أن يتزوج سيدته لأنه مملوك لها، فليس له أن يتزوجها. قول المصنف نص عليه أحمد في أكثر من مسألة نقلها الأثرم وغيره، لكن من المسائل التي نقلت مسألة ما نقله ابن هانة إبراهيم بن إسحاق بن هانة، أن أحمد سئل عن المملوك يحج بمولاته، فقال الإمام أحمد لا يعجبني أن يسافر بها، وصرح بذلك في المسألة التي بعده بأنه جزما يعني لم يقل لا يعجبني، وإنما قال ليس له ذلك. ثم قال المصنف ولو جاز له النظر إليها. هذه فيها مسألتان: أنه ليس من لازم جواز النظر ثبوت المحرمية، فإن العبد يجوز له النظر وليس محرما، ولذلك فإن وكذلك أيضا العكس في وجه، فإن بعض صور المحرمية احتاط فيها الإمام أحمد فقال له النظر وليس له السفر والمحرمية أو مثلها، نعم هي مثلها، وذكر ذلك في أم الزوجة، ذكر أحمد أنه من باب الاحتياط للخلاف في هذه المسألة فلا يكون محرما، لكن الصواب أن أم الزوجة محرم. وتعبير المصنف بقوله ولو، إذن نستفيد من لو مسألتان: المسألة الأولى أن لو أي حال الثبوت فلا تحتج علي بالنظر، فإن النظر ليس دليلا على المحرمية. وقد يقال إن لو هنا للخلاف، وقد نقل ابن هانة أنه أن أحمد قال لا يجوز للعبد أن ينظر لمولاته، وإن كان المشهور مذهب أنه يجوز له أن ينظر إلى ما يخرج منها عادة. فلو حجت بغير محرم حرم وأجزاء. نعم كذلك يقول لو حجت بغير محرم، لأن المحرم إنما هو شرط وجوب وليس شرط صحة وإجزاء، فهو صحيح ومجزئ، لكن حرم أي حرم عليها سفرها بلا محرم. ويصح من مغصوب وأجير خدمة بأجرة أو لا، ومن تاجر ويأتي، ولا إثم، والثواب بحسب الإخلاص. نعم هنا أيضا تصحيح آخر، قوله ويصح من مغصوب هذا خطأ، والصواب ويصح من معضوب، وتقدم معنا تعريف المعضوب في كلام المصنف، وهو الذي يكون غير قادر على الركوب أو ضعيف البدن ونحو ذلك. قال ولو أن معضوبا يعني خالف الرخصة وحج فإنه صح حجه ولا يأثم، ولكن أجره بحسب إخلاصه، لا نقول بحسب المشقة، وسأشرحه حسب الإخلاص بعد قليل. قال وأجير خدمة بأجر أولى، يعني سواء استؤجر بأجرة أو كان بتبرع فإنه يصح حجه. ومن أمثلة حج أجير الخدمة الذي يذهب للحج في عمل، إما مع حملات فيكون مثلا عاملا معهم فهو أجير، أو يذهب مع الجهات الرسمية فيحج معها بأجرة كذلك، ما لم يكن حجه يعني يمنع من أداء عمله. وقد سبق معنا أن المستأجر لمن استأجره أن يقوم بإحصاره وتحليله، وتقدم معنا هذه المسألة في أول الباب. قال ومن تاجر، أي ويصح حج التاجر إذا ذهب لتجارته، إذن قوله تاجر، تاجر ذهب للتجارة إلى مكة ليس مطلق التجار. ويأتي ما يتعلق بذلك فيما بعد إن شاء الله عندما تكلم عن أداب الحج. قال المصنف ولا إثم، أي ولا إثم على هؤلاء بخلاف المرأة التي خالفت فحجت بلا محرم فإن عليها الإثم. وتعبير المصنف بقوله ولا إثم موافقة لظاهر القرآن حينما قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بالنسبة للتاجر. ثم قال المصنف والثواب بحسب الإخلاص. قوله الثواب بحسب الإخلاص لها منطوق ومفهوم. المنطوق أنه كلما زاد إخلاص المرء زاد أجره بغض النظر عن صفة الفعل الذي فعله، وبغض النظر عن المشقة التي تحملها، فإن الأجر إنما يكون بإخلاص العبد لله عز وجل. هذه واحدة. الأمر الثاني أن عبارة المصنف والثواب بحسب الإخلاص يدل على أن المشقة التي تكون على من رخص له فخالف الرخصة وعمل بالأشق أنه لا يؤجر على المشقة، وإنما يؤجر على إخلاصه. نعم قد يكون في تحمله على نفسه قد أخلص لله عز وجل، أو دون ذلك علمه عند رب العالمين باختلاف الأفراد، فالثواب ليس باعتبار المشقة هنا. ولذلك عبارة بعض الفقهاء الأجر على قدر المشقة ليس على إطلاقه، وتكلم عنها الشيخ تقي الدين في رسالة كاملة، وأن هذا ليس صوابا بل هو في صورة وصور كثيرة على خلافه، فالعمل القليل على سنة خير من العمل الكثير الذي فيه مشقة على خلاف السنة. وكذلك في الرخص، ما كان رخصة فإن فعله أفضل. والرخص ثلاثة أنواع ذكرناها في كتاب الصلاة في السفر، صلاة ذوي الأعذار، أن هناك رخص الأفضل فعلها، وهناك رخص الأفضل تركها، هذا يدل عليه دليل خاص، وهناك رخص يستوي فيه الأمران الفعل والترك. المسألة الثالثة في قول المصنف والثواب بحسب الإخلاص، أن هذا قد يقبل في باعتبار المعضوب ونحوه، وأما الذي حج لأجل التجارة والعمل لأجل التجارة ولأجل الحج معا، أو حج لأجل الأجرة ولأجل الحج معا، فلا شك أنه قد شرك في نيته. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن هناك فرقا بين التشريك في النية والشرك في النية، فالشرك هو الرياء والتشريك هو العمل للدنيا ولقصد ما عند الله عز وجل، وهذا ينقص الأجر ولا يبطله بخلاف الشرك وهو الرياء. ويستدلون بالحديث في صحيح مسلم: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. وبناء على ذلك فإن من حج لتجارة وحج لا يكون أجره كأجر من حج لله عز وجل من غير قصد عمل آخر من أمور الدنيا كأجرة أو تجارة. والمصنف اختصر كلام أحمد فأذهب هذا القيد، وثواب أحمد وكلام أحمد والثواب بحسب الإخلاص، ولو لم يكن معه تجارة كان أخلص. عندما يكون الشخص معه غرض من أغراض الدنيا كالتجارة والأجرة فهذا يدخل في التشريك، وكلما زاد إخلاصه تمم له الأجر، لكنه ينقص باعتبار غرض الدنيا. ليس معنى أنه يبطل العمل، لا، الذي يبطل العمل هو الشرك الذي هو الرياء. وإن مات المحرم قبل خروجها لم تخرج، وبعده إن كان قريبا رجعت، وإن كان بعيدا مضت، ولو مع إمكان إقامتها ببلد ولم تصر محصرة، لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى. وإن كان المحرم الميت زوجها فيأتي له تتمة في العدد. نعم، هذه المسألة يقول فيها المصنف أو يتكلم فيها المصنف عن موت المحرم، وذكر أن لها أحوالا. الحالة الأولى قال: إن مات المحرم أي محرم المرأة قبل خروجها من بلدها، يقصد لم تخرج لأنها فقدت شرط الوجوب، فحينئذ سقط عنها الوجوب وحرم عليها الخروج بلا محرم. قال: وبعده، وهي الحالة الثانية، إن كان قريبا أي وإن مات بعد الخروج وكان قريبا، والتقدير بالقرب وعدم القرب مرده للعرف. قال: رجعت، رجعت وجوبا في ظاهر كلامهم بل صرح به بعضهم. قال: وإن كان بعيدا كذلك عرفا مضت، ولو مع إمكان إقامتها ببلد، أي يلزمها أن تمضي في حجها وفي عمرتها ذهابا وعودة، لأن لو عادت ستكون بلا محرم، ولو مضت ستكون كذلك بالمحرم، فاستوى الأمران. قال: ولو مع إمكان إقامتها ببلد، يعني بأن لو مات في الطريق في المدينة وأمكنها أن تقيم في المدينة فنقول لا يلزمها الإقامة. قال: ولم تصر محصرة، المحصر هو الذي أحصر عن الوصول لمكة فيتحلل إذا كانت قد أحرمت، بل يجب عليها أن إذا كان موته بعد الإحرام أن تتم حجها وعمرتها. قال المصنف: لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى من السفر بلا محرم، وهذا نقله المصنف عن صاحب الشرح. قال: وإن كان المحرم الميت زوجها فسيأتي له تتم في العدد كيف تعتد إن شاء الله. ومن عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر لم يصح ولم يجز أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلته، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ورد ما أخذ، والعمرة كالحج في ذلك. قال المصنف: ومن عليه حجة الإسلام فلم يكن حجة الإسلام، أو عليه حجة قضاء وهي الحجة الواجبة قضاء لحج أفسده قبل ذلك. قال: أو عليه نذر وهي حجة واجبة بسبب نذر نذره على نفسه. ذكر المصنف قال: لم يصح ولم يجز معا أن يحج عن غيره. قوله أن يحج عن غيره مراده أن يحج عن غيره حج فرض. لماذا قلنا ذلك؟ لأنه سينقل بعد ذلك قال: ولا نذر ولا نافلة. أن يحج لابد أن نقدر فرض، فربما سقطت من قلم المصنف فلم يجز أن يحج عن غيره، هذه مطلقة. لو لم يذكر الجملة التي بعدها لقلنا إنها تغني، لكن لو فلنقدر فنقول لم يجز أن يحج فرضا عن غيره، ولا أن يحج نذرا ولا نذره، أي ولا يحج أن يحج عن غيره نذرا، ولا نافلته أي ولا يحج عن غيره نافلة. قال: فإن فعل أي حج عن غيره فرضا أو نذرا أو نافلة، انصرف إلى حجة الإسلام لنفسه ورد ما أخذ. إن كان هذا الذي حج عن غيره أخذ عن النائب مالا ليحج به. قال: والعمرة كالحج في كل ذلك. نعم. ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله قبل الآخر. نعم، يقول المصنف: ومن أتى بواجب أحدهما، يعني أنه حج حجة الإسلام ولم يعتمر، أو اعتمر عمرة الإسلام ولم يحج، فله فعل نذره ونفله قبل الآخر، أي فله أن يحج أن إذا كان قد اعتمر عن نفسه مثلا ولم يحج حجة الإسلام، فله أن يفعل نذره للعمرة، فله أن يعتمر عمرة أوجبها على نفسه بالنذر، وله أن يتطوع بعمرة ثانية وثالثة قبل أن يحج حجة الإسلام، وله أيضا أن يحج عن غيره، عفوا أن يعتمر عن غيره وإن لم يكن قد حج عن نفسه. وحكم النائب كالمنوب عنه فلو أحرم بنذر أو نفل، قوله وحكم النائب كالمنوب عنه أي في كل ما سبق. أحسن الله إليكم. فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها. نعم، يقول لو أن شخصا أحرم عن غيره بنذر أو أحرم عن غيره نفل وكان المحجوج عنه لم يحج حجة الإسلام، وقع حج النائب عن حجة الإسلام عن المنذور إن كان مثله يصح النيابة له بأن كان عاجزا عن الحج. نعم. ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة جاز، ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر، وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ثم الآخر عن نذره ولو لم ينوه. نعم، يقول المصنف في هذه الجملة إنه يجوز للشخص أن ينيب اثنين في سنة واحدة يحجان عنه في سنة واحدة، أو يعتمران في وقت واحد مثل حملة يكون فيها اثنان يعتمران عن بيت. يقول المصنف ولو استناب عنه، أي استناب عن المعضوب أو من لم تجد المرأة إن كانت حية، إذا لم تجد المرأة محرما، أو استناب عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره، يعني أناب واحد عن حجة الإسلام أو عمرة الإسلام وأناب آخر عن نذر عن الميت أو عن ذلك المعضوب أو المرأة التي لم تجد محرما، قال جاز أي يجوز ذلك. ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر، من أنيب بحجة الإسلام هو الذي يحرم أولا، لأن الدخول في النسك كأنه دخول فيه كاملا وفعل له كامل، فيجب أن يكون الأول هو حجة الإسلام قبل النذر وقبل النافلة. ثم قال وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام وإن عين النذر، قال ثم الآخر عن نذره، أي ثم الذي أحرم وتأخر في الإسلام في الإحرام بعد ذلك فيكون عن النذر. قال ولو لم ينوي، أي ولو لم ينوي الأول أو الثاني، الأول ينوي حجة الإسلام وعمرة الإسلام أو ينوي الثاني عمرة النذر أو حجه. نعم. وقول المصنف ولو إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف أنه وعن أحمد أن الثاني الذي نواها حجة الإسلام وقد نواها قبله واحد يقع ما نواه، ثم قال وعنه يقع الثاني باطلا. ويصح أن ينوب الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في الحج والعمرة. نعم، هذه المسألة تكررت معنا مرة أو مرتين، فلو أن المصنف جمع الموضعين في محل واحد لكان أجود. وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته، وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته. نعم، هذه ذكرناها قبل قليل. يقول يصح أن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته، من حج مفردا فسقط حجة الإسلام، سقط عنه حجة الإسلام وبقيت في ذمته عمرة يأتي بها وقت ما شاء على الفور طبعا، حيث حج عن نفسه حجة الإسلام يجوز له أن يحج عن غيره نافلة. هذا معنى قبله أن ينوب في الحج من أسقط عن نفسه، أسقط عن نفسه الحج وأدى حجة الإسلام مع بقاء العمرة في ذمته، قد يكون فعل عمرة لكن أفسدها فحينئذ يلزمه إعادتها فتبقى في ذمته. وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه فقد اعتمر ثم أدى عن غيره. من أمثلة ذلك أن رجلا يكون قد اعتمر ثم جاء يحج، فلما دخل حاجا حج قارنا أو حج متمتعا ونوى العمرة عن شخص أنابه أو تنفل بها عن ميت مثلا، فنقول يصح أن يجعل العمرة عمن أنابه ويجعل الحج عن نفسه لأنه أسقط العمرة بفعله الأول. طيب، مثال آخر، رجل اعتمر عمرة الإسلام ثم أنيب بأن يحج ويعتمر عن زيد الميت عمرة فريضة، فلما جاء للحج أحرم متمتعا أو قارنا، فنقول العمرة صحت النيابة فيها، وأما الحج فتنقلب عن نفسه، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فحينئذ يلزمه أن يحج عنه أو أن يرد إليه ما يقابله من النفقة. نعم. ولا يصح أن ينوب في نسك لم يكن أسقطه عن نفسه. نعم هذا واضح، من لم يكن قد أدى الواجب عن نفسه حج عن نفسك ثم حج عن شبهه. نعم. وتصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر وغيره. نعم هذه المسألة من أشكل المسائل، لكن سأوجز فيها لضيق الوقت، وكان بودي أن نبدأ بها. يقول المصنف وتصح الاستنابة في حج التطوع، أي حج تطوع يصح الاستنابة فيه؟ هذا يدل على أن الشخص له أن ينيب غيره في حج التطوع سواء كان قادرا أو عاجزا، تحقق فيه الشروط وانتفت الموانع أو وجد مانع، فله أن ينيب غيره من باب التطوع، فينيب هو غيره بإذنه من شاء، لأنه يجوز أن يفعل عن غيره العبادات المالية، والحج عبادة مالية وبدنية، فيجوز الإنابة فيها، فغلب فيها المال من هذا الجانب. فتعبير المصنف تصح الاستنابة في حج التطوع هذا على سبيل الإطلاق. الإشكال هنا في قوله وفي بعضه لقادر وغيره، طبعا لقادر هذه صفة المستنيب، وغيره غير القادر، هذا واضح. الإشكال هنا في قوله وفي بعضه، أي ويصح الإنابة في بعض الحج. هذه المسألة توسع فيها بعض المتأخرين في القرنين الآخرين، فقالوا إن الحج النافلة يصح التوكيل في كله، فيصح أن تحجج شخصا عن آخر سواء كان قادرا أو عاجزا، وهذا صريح، لكنهم قالوا وفي أبعاضه كذلك، هنا وفي بعضه، وبناء على ذلك فقالوا إن الشخص يجوز له ولو كان قادرا أن ينيب في أبعاض الحج، مثل رمي الجمار، فإذا كان الحج نافلة جاز له أن ينيب غيره برمي الجمار عنه، بشرط أن تكون الإنابة صحيحة، بأن يصح أن يرمي عن نفسه، بأن يكون ممن يصح رميه، بأن يكون حاجا وأن يرمي عن نفسه أولا. والذي يظهر أن كلام الفقهاء في هذه المسألة ليس على إطلاقه، طبعا في كلام كثير عند المتأخرين لكن أوجزه الوقت، والذي يبدو أن هناك أشياء يصح النيابة فيها وأشياء لا يصح، فمما لا يصح النيابة فيه الأركان كلها، فلا يصح أن ينيب شخصا عن آخر شيئا من الأركان كطواف الحج وطواف العمرة وسعي الحج وسعي العمرة والوقوف بعرفة ونحو ذلك من أركان الحج، فلا يصح الإنابة فيه. كذلك أيضا ما يتعلق بالشروط، طبعا والإحرام أهمه، فلا ينيب في الإحرام، وإن كان الإنابة في الإحرام هو إنابة في كل الحج، إذ يلزم من الإنابة في الإحرام عدم الإنابة، إذ يلزم من الإنابة في الإحرام أن يدخل المناب في جميع الحج وأن يكمله. وأما الذي يجوز الإنابة فيه فالذي يظهر هو الذي قصدوه في المسألة ذكرناها في الدرس الماضي بالنسبة للصغير، حينما قالوا إن الصغير ما لا يمكنه فعله يقوم عنه وليه بفعله، وما أمكنه فعله فيلزم فعله، فإذا كان الصغير وحجه نافلة يلزم إيقافه في عرفة ويلزم حمله في الطواف ويلزم سعيه ولو حملا، فمن باب أولى من دخل في النسك يلزمه فعل ذلك، فيكون قولهم هنا يجوز الإنابة في الأبعاض هو نفسه الذي يجوز فعله للصغير وهو ما عجز عنه أو لا يقدر عليه فعله أو ما يلحق به، فكل ما يمكن أن يناب عنه عن الصغير هو الذي يناب هنا لا ما أطلق، لأن بعض الناس يقول وقيل هذا الكلام ونسب من بعض المتأخر المذهب أنه يجوز أن توكل في طواف الوداع، يجوز أن توكل في طواف الإفاضة، يجوز أن توكل في سعي الإفاضة، يجوز أن توكل في المبيت بمنى، لم يصرحوا بذلك مطلقا، وإنما ذكروا هذه القاعدة وسيأتي لها إشارة في محل آخر إن شاء الله. نعم. ومن أوقع فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه أو لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر وعكسه لم يجز كزكاة فيقع عنه ويرد ما أخذه ويقع عن الميت ولا إذن له كالصدقة. طيب هذه مسألتان، قرأت مسألتين ليست مسألة واحدة، لكن نبدأ بالأولى. المسألة الأولى سأقرأها وأترك كلمة لأنها محل إشكال، فأجعل هذه الكلمة بعدما أذكر كامل المسألة. قال المصنف وإن أوقع فرضا عن حي، أسقطت كلمة أو نفل لأن قوله أو نفلا فيها إشكال سأذكره بعد قليل. قال المصنف ومن أوقع فرضا عن حي، الذي يوقع الفرض عن الحي إذا كان الحي عنده أحد موانع الحج بأن كان معظوبا مثلا ونحو ذلك، أو امرأة بلا محرم ونحو ذلك، بلا إذنه، لأن من لم يكن عنده شيء من موانع الاستطاعة الذي هو شرط لزوم الأداء لا يصح أن يحج عنه الفرض ولو بإذنه. فهنا كلامنا في من يعني له حق الإنابة وقد اختل في حقه شرط لزوم الأداء. قال: ومن أوقع فرضا عن حي، إذن هنا حي مقيدة ليس على إطلاقها، بلا إذنه أو لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر، بأن يكون قد أذن له لكن أمره بشيء فخالف، قال حج فاعتمر أو قال اعتمر فحج، قال لم يجز. هنا قال لم يجز، لكن يحتمل لأن لا أجزم أنها قد تكون لم يجز، لأنه ذكر المصنف بعد ذلك أنه يصح ويقع عن نفسه، فلعل الصواب أنها أقول محتمل لأنها ليست رجوعا للنسخ الخطية وإنما احتمالا مني، لكن أشرحها كما في النسخة التي بين أيدينا. قال لم يجز كزكاة، فليس للشخص أن يخرج زكاة عن غيره إذا لم يأذن له صاحبها إن لم يكن هو الولي على مال اليتيم والمجنون ونحو ذلك، وسبقت معنا هذه المسألة. قال المصنف: فيقع أن يقع ذلك الحج بلا إذن أو خلاف ما أمر به عنه، أي عن نفس ذلك الرجل الذي حج، ويرد ما أخذه إذا كان قد أخذ مالا ليحج عنه لكنه خالف الأمر. هذه المسألة واضحة جدا، لأن الحج الفريضة لا بد فيه من إذن. محل الإشكال هو في قول المصنف: ومن أوقع فرضا أو نفلا. الجملة قبلها نص المصنف على أنه تصح الاستنابة في حج الفرض، ونحن نعلم وقد سبقت معنا في كتاب الجنائز أنه يصح التطوع عن الحي والميت، ليس الواجب وإنما فعل التطوع، سواء كانت العبادة مالية أو بدنية وإهداء الثواب له. هنا قال المصنف: من أوقع نفلا عن حي بلا إذنه لم يجز أو لم يجز، فهذا يخالف القاعدة التي في الجنائز مخالفة بينة. ولذلك فإن المصنف نقل هذه الجملة عن صاحب الفروع هكذا، ثم إن صاحب الفروع بعدها بيّن أن معنى كلام صاحب الفروع أن ما يذكر في كتاب الجنائز يقتضي خلاف ذلك في النافلة وهو الصواب، وهذا الذي جعل صاحب المنتهى لا يذكر كلمة النفل، أبل لم يذكرها بهذه الصياغة وإنما ذكرها بصياغة أخرى واقتصر على الفرض فقط وهو الصواب. لكن مرعي وجه توجيها بعيدا بعض الشيء، فذكر مرعي أنه لا يجزئ عن حي بلا إذنه ويقع عن نفسه ولو نفلا، هكذا قال ولو نفلا، أي لا يجزئ عن الحي بلا إذنه ولو نفلا. قال مرعي: فإن جعل ثوابه له حصل. فمرعي عندما تتأمل كلامه تجده فرق بين الصورتين، بين أن يحج عنه وبين أن يهدي له الثواب، فيقول إن حج عنه لم يصح النافلة، وإن أهدى له الثواب صح. ولو رجع لكلام ابن عقيل ونقله ابن مفلح، لا، فإن ابن عقيل قال: فمن حج عن غيره فإنه أهدى له الثواب، فقد نفى الفرق بين المسألتين ابن عقيل. ولذلك فإن القيد الذي أورده مرعي أو التفريق الذي أورده مرعي بعيد بعض الشيء، والصواب هو ظاهر ما جزم به ابن مفلح وهو خلاف ما ذكره المصنف أن هذه المسألة مفروضة في الفرض دون النافلة. طبعا هذه المسألة في الكشاف وغيره مر عليها مرورا ولم يرد فيها شيئا. نعم. ثم ذكر مسألة أخرى، قال: ويقع عن الميت ولا إذن له كالصدقة. وأما إذا كان الذي حج نافلة عن ميت أو اعتمر عنه فإنه يقع عنه ولا إذن له، أي لا إذن للميت ولا إذن لوارثه كالصدقة، لأن الصدقة تصح عن الميت. ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين. طيب، قوله ويتعين النائب بتعيين وصي جعل، بالبناء لما جهل فاعله جعل إليه التعيين، فصوب العبارة معك، يعني أن النائب إذا كان الميت قد أوصى لشخص وجعل إليه أن يجعل شخصا يحج عنه، قال أوصيت لابني فلان أن يحجج عني، فهذه الصيغة في الوصية جعلت للوصي أن يعين النائب، وهذا معنى قوله ويعين النائب ويتعين النائب، أي النائب عن الميت بالحج، بتعيين أي بتخصيصه بالاسم وصي، أي وصي للميت جعل إليه التعيين، الذي جعل له التعيين هو الميت في وصيته. فإن أبى عين غيره. فإن أبى الوصي الذي جعل له التعيين عين غيره، ليس مطلق غيره وإنما سائر الورثة الذين لهم يعبر المعاصر بالمصلحة، أو القاضي أو من له ولاية. ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ولا تعتبر تسميته لفظا نصا. نعم، يقول مصنف النائب الذي يحج عن غيره أو يعتمر يكفي أن ينوي بقلبه النسك عن النسك الذي هو الحج أو العمرة عن المستنيب له حيا أو ميتا، ولا يعتبر. هنا قوله ولا يعتبر ظاهرها الجواز، ولا يعتبر تسميته نصا، ولكن حقيقة منصوص الإمام أحمد أنه يستحب تسمية المستنيب الذي يحج أو يعتمر عنه عند الإحرام فقط، ولا يلزم ذكره بعد ذلك في أدعية وفي تلبية لبيك عن فلان، وإنما يكون عند الإحرام. فتعبير المصنف هنا قوله ولا تعتبر، لكن منصوص أحمد يدل على استحباب قوله نصا أي لا يلزم ذلك. هذا النص نقله عبد الله في المسائل، فقال أحمد سمعت أبي يقول لا بأس بالحج عن الرجل ولا تسميها، وقال ولا يسميه، ثم نقل قول ابن عمر تجزئه النية، ونقل الأثرم عن أحمد أنه يقول الرجل يكون محرما بالنية إذا عقد على الإحرام. نعم. وإن جاهل اسمه أو نسيه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به. نعم، إذا نسي اسم المستنيب، إذا جهل اسم المستنيب لا يعرفه أو نسيه، فإنه يلبي عمن سلم إليه المال ليحج به عنه، فيقول لبيك اللهم عن فلان الذي استنابني، فإن فلان قد نواه عن فلان. نعم. ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين زاد بعضهم. قول المصنف ويستحب أن يحج عن أبويه إن كان ميتين أو عاجزين، تعبير المصنف بأنه استحب أن يحج يدل على أن الحج عن الوالدين مستحب، ولذلك إذا أراد الشخص أن يفاضل بين عمرته عن نفسه أو عمرته عن أبيه وأمه إذا كان نافلة، فنقول حينئذ إن ظاهر كلامهم أن عمرته عن أبيه أو أمه أفضل. وقد روي في ذلك حديث عند الدارقطني فيه مقال أن من حج عن أحد أبويه كان أجره لهما له كذلك، وأنه أجري نحو من عشر حجات أو عمرات، نسيت لفظ الحديث، لكن الفقهاء يقولون عند المفاضلة بين حجه عن نفسه أو عن أحد أبويه فحجه عن أحد أبويه أفضل إذا كان كلاهما من باب النافلة، وأما غير أبويه فلا شك أن حجه عن نفسه أفضل مطلقا، لأن حجه عن أبويه يجمع له أجر لنفسه والبر بوالديه. قال المصنف زاد بعضهم إن لم يحج، أي يستحب إن لم يحج، والصواب أنه سواء حج أو لم يحج. وقول المصنف زاد بعضهم لم يسمي المصنف هؤلاء البعض، وكذا صاحب الفروع والإنصاف لم يسموهم ويقدموا. أسأل الله عليكم. قال رحمه الله ويقدم أمه لأن أحق بالبر، ويقدم واجب أبيه على نفلها. نعم، قوله ويقدم أمه يعني يبدأ يحج ويعتمر عن أمه ثم بعد ذلك يحج أو يعتمر عن أبيه، لكن إن تعارض أن أباه لم يحج أو يعتمر فيكون عليه واجب، والأم سبق لها إسقاط الواجب إما بنفسها أو هو اعتمر عن أمه قبل ذلك، فحينئذ يقدم أبيه لأن واجب أبيه مقدم على نفل أمه. فصل. ومن أراد الحج فليبادر. نعم، فليبادر لأن الحج على الفورية، وليجتهد في الخروج من المظالم. نعم، المظالم التي للناس، لأن الإنسان يغفر له ذنبه إذا عاد من حجه، ولأن الحج لا يؤمن فيه من الهلكة. ويجتهد في رفيق صالح. نعم، لأن الحج طاعة، فمن المهم أن يكون رفيقا صالحا يعين على الطاعة ويبعد عن المعصية من الغيبة وغيرها، بل وعن كثير من المباحات كالضحك ونحوه. وإن تيسر أن يكون عالما فليستمسك بغرزه. نعم، هذا العلماء يقولون إن في الحج يحرص الشخص أن يكون في حجه مع عالم. عبر المصنف وإن تيسر لصعوبة ذلك أن يكون في رفقته عالم فليستمسك بغرزه، الغرز هو الركاب، ركاب الناقة، هذا غرزها إذا أراد أن يركب فيجعل رجله عليها، أي فليلزمه، فإنه يحل عليه كثير من الإشكالات وينبهه على كثير من السنن، وكثيرا ما يكون تعلم كثير من الأحكام في الحج، فكثير من الأحكام والكتب رويت في الحج من المسلسلات المشهورة، مسلسل العيدين الذي ألف فيه ابن عساكر وغيرهم أجزاء كان يقرأ في العيد في منى، في مشعر منى فيقرأ فيه، فكانت اجتماع أهل العلم فيما يتعلق بأحكام الحج وغيره كثير. نعم. ويصلي ركعتين يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة ويستخير. يقول ويصلي ركعتين، بعضهم يقول قبل العزم وبعضهم يقول عند العزم، ولا فرق بين الثنتين على التحقيق، فإن العزم هو بدايات الهم فيكون عنده، وإن قلت إن العزم هو المتأكد فيكون قبله، قالوا يدعو بعدهما أي بعد الركعتين بدعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة محله إما بعد السلام أو يكون قبله، وسيأتي الإشارة في كلام الشيخ بعد قليل في الدعاء هل يكون قبله أو بعد، لكن قال بعدهما أي في آخرهما. ثم ويستخير، ما الذي يستخار فيه؟ تفضل. هل يحج العام أو غيره إن كان الحج نفلا أو لا يحج؟ ما الذي يستخير فيه هي جملتان. الجملة الأولى هل يحج العام أو غيره، هل يحج هذا العام أو يحج عاما آخر؟ والجملة الثانية هل يحج أو لا يحج؟ طيب، هذه الجملة يفرق فيها بين أي، هذه الجملة التي تقال في الحج في استخارة الحج يفرق بين أن يكون الحج حج فريضة وبين أن يكون حج نافلة. وإذاك قال المصنف إن كان الحج نافلة. اللطيف أن الفقهاء زاد بعضهم حرفا ونقص بعضهم حرفا فاختلف المعنى في هذا الدعاء الذي يقال في الاستخارة. ما هو الحرف؟ هنا المصنف قال هل يحج العام أو غيره إن كان الحج نفلا أو لا يحج. في الفروع قال هل يحج العام أو غيره وإن كان الحج نفلا أو لا يحج، فزاد حرف الواو قبل إن فاختلف المعنى. من الذي حذفها؟ المصنف تبعا للمرداوي، فقد ذكر المرداوي في تصحيح الفروع أنه كذا في النسخ بزيادة الواو والصواب حذفها، والمصنف تبع صاحب التصحيح وهي من مراجع المهمة التصحيح. ما الفرق بينهما؟ أشرح كلام أو الفرق أو المعنى الذي أورده صاحب الفروع. ثم هنا الفروع لما قال هل يحج العام أو غيره وإن كان الحج نفلا أو لا يحج بزيادة الواو، فسر هذا المعنى بزيادة الواو ابن قندس، فذكر ابن قندس أن معناها أنه إذا كان الحج فرضا فيستخير في جملة واحدة فيقول هل أحج هذا العام أو غيره فقط، وأما إن كان الحج نفلا فيستخير بجملتين، هل أحج أو لا أحج وهل أحج هذا العام أو غيره، هكذا ذكر. وأما على نفي الواو فيكون الاستخارة بالجملتين خاص بالنافلة، فلا يستخير هل أحج هذا العام أو الذي بعده أو أحج أو لا أحج إلا إذا كان الحج حج نافلة فقط، لأن حج الفريضة على الفور فليس له أن يستخير هل يؤجله السنة القادمة أو لا يحج مطلقا. إذن حرف الواو غير اللفظة كلها. تفضل. قال رحمه الله ويصلي في منزله ركعتين ثم هنا يقول الصلاة غير الصلاة الأولين، هذه الصلاة إذا أراد الخروج للسفر يعني سفر الحج. ثم يقول اللهم هذا ديني وأهلي ومالي وولدي وديعة عندك، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل في الأهل والمال والولد. نعم، جاء في حديث عند أبي داود وغيره. نعم. وقال الشيخ الشيخ تقي الدين يدعو قبل السلام أفضل. نعم، قوله يدعو قبل السلام أفضل، الشيخ تقي الدين يرى أن عامة الأدعية التي جاءت تقال في دبر الصلاة محلها قبل السلام، لأنها تكون في عبادة لا بعد عبادة، وما كان في العبادة حال تلبس العبد بالعبادة يكون أفضل، ولكن ظاهر إطلاقهم كما ذكر المصنف أنها تكون بعد السلام، ولو قيل بجواز الوجهين ويفعل هذا مرة وهذا مرة فإنه يكون حسن، وهذا أنسب لأصولهم، فإن كلما تردد جاز فيه الوجهان، وهذه قاعدة ذكرت لكم في سد اليدين بعد القيام من الرفع، أحمد جوز السدل والقبضة لتعارض المعاني والأدلة. ويخرج يوم الخميس. نعم، لما جاء في حديث الصخر الغامدي رضي الله عنه في هذا. نعم. قال ابن الزاغوني وغيره أو اثنين. نعم، قال ابن الزاغوني وغيره أو يخرج يوم الاثنين، هذا يعني من باب الإلحاق به. ويبكر ويقول إذا نزل منزلا أو دخل بلدا ما ورد، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا يعني هذا الباب، نبدأ إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم بباب المواقيت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين، وأن يعلمنا من القرآن ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.